بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. بفضل الله تيسر لنا في يوم الأمس في درس واحد أن مررنا على جزء كبير فيما يتعلق بكتاب الطهارة، فتبين لنا بعد ذلك أنواع الطهارة الصغرى والكبرى، ومر بنا الوضوء شروطه وأركانه وواجباته وسننه، وكذلك في الطهارة الكبرى فيما يتعلق بالغسل كذلك، بل أتينا على أيضا البدل عنهما وهو التيمم. كل ذلك في درس واحد بفضل الله وتيسيره، وانتهى بنا المقام إلى أن فرغنا من نواقض الوضوء، ونشرع اليوم فيما يتعلق بنواقض الغسل. وسبق أن أشرت إلى أن هذا المختصر في مذهب الحنابلة، وهو مستوحى من كتاب الفروع لابن عبد الهادي. قد يقول قائل بعد ذلك: إن كنت في المذهب المالكي أو الشافعي أو غيره الحنفي، هل سأستفيد من حضور هذه المجالس وهذه الدورة؟ فأقول نعم، إن هذه الإلمامة السريعة في بضع أيام أن يمر على أبواب الفقه كله تقريبا، والمرور على شروطه وأركانه وأصوله في هذه الأبواب، لا شك أن كل متفقه سيستفيد من ذلك ما يعرف بمصطلحات الفقهاء. فالمصطلحات الفقهية والأبواب الفقهية وما شابه ذلك من هذه المصطلحات هي عامة، لا تختص بمذهب دون مذهب آخر، فهو سيكون على إلمام بها والتفريق فيما بينها، وبخاصة أن كثيرا من هذه الأصول هي محل اتفاق في الغالب، إنما يكون الخلاف بعد ذلك في الفروع الجزئية التي في الغالب لعل مثل هذه المختصرات لا تعرض عليها. إضافة إلى أنه قد يحسن بمن كان على هذه المذاهب أن يستفيد من هذه التقسيمات، وهي كما قلت تقسيمات بديعة رائعة، فهو يجعل ذلك على الفقه الشافعي أو الحنفي أو المالكي. ولعلي أطلب من بعض الطلاب النبهاء من المتمكنين في هذه المذاهب أن يخرج لنا على هذه الصورة، وأن يجتمع أصحاب المذهب الواحد كانوا في المذهب المالكي أو غيره أربعة، فيأخذ كل واحد جانبا من هذه الأقسام، فأحدهم في فقه العبادات، والآخر في المعاملات المالية، وثالث في فقه الأسرة، ورابع في فقه الجنايات، وفي هذه المدة الوجيزة يجمع لنا هذه المذاهب الأربعة، فلعله أن يكون بعد ذلك فقها مقارنا على المذاهب الأربعة كلها على هذا النمط وهذا التقسيم. وبهذا لا شك أننا سنخرج بفائدة أيضا جديدة، لعل الإخوان المنظمين يتابعون هذا الموضوع، ونخرج لا شك بمذكرة بديعة في هذا التقسيم شاملة للمذاهب الأربعة كلها. إذن سنبدأ في درسنا هذا اليوم، وقد انتهينا إلى موجبات الغسل بعد أن فرغنا من موجبات الوضوء ونواقضه التسع. فموجبات الغسل، وبمعنى ذلك أنها هي نواقض الطهارة الكبرى وتوجب الطهارة الكبرى، قال: أحدها خروج المني بلذة. إذن فمن شرط هذا الناقض وهذا الموجب لهذا الاغتسال أن يكون هذا الخروج للمني على الصفة المعتادة، وهو أن يكون خروجه دفقا بلذة، ومعنى ذلك أنه إن خرج هذا المني بغير لذة فإنه لا يكون ناقضا، بمعنى إن كان على سبيل المرض فإنه لا يكون ناقضا، أو أنه إذا كان هذا الخروج بعد هذه اللذة والاغتسال ثم خرج بقية باقية منه بعد الاغتسال فإن هذا الخروج بعد الاغتسال لن يكون باللذة، لأن اللذة قد مضت قبل ذلك وخرج الجزء الأكبر، فما يخرج من باق من هذا المني فإنه لا يوجب الاغتسال، لكنه إن خرج بعد الاغتسال نقض الوضوء على ما مضت الإشارة إليه بأن كل خارج من السبيلين معتادا وغير معتاد على وجه الصحة أو غير على وجه الصحة يكون ناقضا للوضوء. إذن خروج المني على وجه اللذة فإن اغتسل بعد ذلك ثم خرج بقية باقية منه فإنه ناقض للوضوء ولكنه ليس بموجب للاغتسال. الناقض الثاني قال انتقال المني، والمراد بانتقال المني بمعنى أنه إذا أحس بهذه الشهوة وتحرك المني من مستقره المعتاد وجريانه لكنه منع خروجهم، بمعنى أن تحرك شهوته مثلا في مجمع من الناس ونحو من ذلك فلم يشأ أن يخرجه خارج ذكره فقبض عليه فمنع خروجه، فإنه بمجرد انتقاله من مكانه ومستقره وتحركه قد جانب موضعه هذا الماء، فعند ذلك كان بهذا الانتقال موجبا لهذا الاغتسال. ثالثها قال الوطأ، والمراد بالوطئ أعم من أن يكون جماعا، بمعنى كل تغييب للحشفة أو قدرها في فرج، سواء كان هذا الفرج قبلا أو دبرا لذكر أو أنثى، لحي أو ميت، لإنسان أو حيوان، كل ذلك، فهذا ما جعله تعبر بالوطئ ولم يعبر بالجماع، كل شيء من ذلك فهو موجب للاغتسال. والحديث هنا وحديث الفقهاء ليس من حيث أن هذا الجماع يكون جائزا أو غير جائز، حراما أو غير حرام، شذوذا أو غير شذوذ، وإنما ما يترتب عليه من جهة إيجاب الطهارة، فكل تغييب للحشفة، كل وطء وهو تغييب للحشفة في فرج سواء كان قبلا أو دبرا لذكر أو أنثى، لحي أو ميت، لإنسان أو حيوان، فإن ذلك موجب للاغتسال. رابع ذلك إسلام الكافر، فالكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل، وهذا الاغتسال للطهارة من الكفر وانتقاله ودخوله في الإسلام. الخامس من ذلك قال الموت، فالموت وإن لم يكن حدثا لكنه يوجب الاغتسال، ومعنى ذلك أن المسلمين وأن على المسلمين أن يغسلوا موتاهم، فيجب غسل الميت قبل تكفينه والصلاة عليه. سادس ذلك قال الحيض والنفاس، فإذا خرج الدم من المرأة وهو خروج دم الحيض أو أيضا كذلك خروج دم النفاس فإن خروج هذين الدمين موجب للاغتسال، لكنها لا تغتسل المرأة النفساء أو الحائض إلا بعد انقطاع هذا الموجب على ما مضت الإشارة إليه سابقا، وأنه لا بد قبل هذا التطهر انقطاع الموجب لهذا الحدث. إذا فخروج الحيض أو دم الحيض أو دم النفاس هو الموجب للاغتسال، لكنها لا تباشر هذه الطهارة إلا بعد انقطاع هذا الموجب وهو انقطاع الحيض أو انقطاع دم النفاس. لما كان هذا آخر الموجبات وهو ما يتعلق بالحيض وبالنفاس أخذ في بيان هذه الدماء التي تعتري النساء وتختص النساء بهن، وهو في الغالب أن يكون خروجه خاص بهن، وهذه من الأحكام التي ينبغي للنساء العناية بها، لأن في الواقع أن خروج هذه الدماء من النساء محيرة للنساء وللرجال، ولذلك كما قيل عن الإمام أحمد بأنه مكث 7 سنين حتى فقه باب الحيض، وأن من المسائل هذا الباب ما يعرف بمسألة المتحيرة، من العلماء من صنف فيها مجلدا مستقلا، وسميت متحيرة لأنها تحيرت في نفسها وتحير العلماء في شأنها. لكن هذه إلمامات وقواعد عامة، إذا عرفت تبقى المسائل الخاصة اليسيرة لعلها تكون محل البحث والنظر والسؤال بعد ذلك. هذه الدماء التي تعتري النساء هي أحد أربعة دماء، منه من يقسمها ثلاثة، ومنه من يقسمها هذا التقسيم الرباعي، فهو دم الحيض ودم النفاس ودم الفساد ودم الاستحاضة. منهم من يجعل دم الفساد ودم الاستحاضة شيئا واحدا، وكل ما لم يكن حيضا أو نفاسا فهو استحاضة، فيكون الاستحاضة شامل لدم الفساد، لكن هنا فرق بينهما وفصل بينهما فجعل لدم الفساد دما خاصا، ستأتي الإشارة إليه وإلى أنواعه، بمعنى ما لم يكن حول الحيض فهو دم في فساد، وما كان تابعا للحيض ممتدا إثره فهو دم الاستحاضة على ما ستأتي الإشارة إليه. أخذ في بيان أحكام دم الحيض، وسيتناول في ذلك وقته ومدته والأحكام التي تعرض له أو ما يحرم به ومدة الطهر. بين وقته، ومعنى المراد بوقته بمعنى ما هو الوقت الذي تحيض فيه النساء، ومعرفة ذلك من الأهمية بمكان، حتى إذا عرفت هذه الحدود في مدته وفي وقته عرف بعد ذلك أن ما لم يكن منه فهو ليس بدم حيض، وإنما هو دم فساد أو دم استحاضة. فقال بأن وقته، أي الوقت الذي تحيض فيه النساء، هو متردد ما بين 9 سنين إلى 50 سنة. ومعنى ذلك أن الجارية الصغيرة التي هي دون تمام 9 سنوات، بمعنى في السن 8 7 لم تتم 9 سنوات، خرج منها الدم من فرجها، فهذا لا يقال بأنه دم حيض أو يمكن أن يكون دم حيض، وإنما هو دم استحاضة أو دم فساد على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن إذا خرج من الفتاة الجارية دون أن تبلغ تمام 9 سنوات فهذا الدم الذي يخرج منها ليس بدم حيض. كذلك إذا خرج من المرأة الكبيرة التي تجاوزت 50 سنة فهذا الذي يخرج منها لا يقال بأنه حيض، وإنما هو دم فساد. إذن لا بد أن يكون هذا الحيض في هذا الأمد من حين 9 سنوات وتمامها إلى أن تبلغ 50 سنة، فما كان قبل ذلك أو بعد ذلك فهو ليس بدم حيض. ما هو مدة دم الحيض في الفترة الواحدة، في المدة الواحدة، كم يكون استمرار هذا الدم في المرة الواحدة؟ قال هو متردد ما بين يوم وليلة إلى 15 يوما. ومعنى ذلك أن ما ينزل من المرأة في دفعة أو حتى في دفعات بلغ يوما دون ليلته فليس بحيض. وهذا ما تسأل عنه النساء كثيرا، تقول تخرج مني قطرات، وهذه القطرات قطرات دم، بل لعلها فيها صفات دم الحيض، وإنما مجرد قطرات ثم توقفت. إذن هذه القطرات أو هذا الدم إن لم يكن مستمرا يوما وليلة، وليس فقط يوما ولا دفعة ولا عدة دفعات، وإنما لا بد أن يستمر يوما وليلة، فإن كان دون ذلك فهو ليس بدم حيض. إن بلغ ذلك أي يوما وليلة فزاد فهذا هو الحيض. زيادته إلى أي مدى؟ قال زيادته إلى أن يبلغ 15 يوما. ومعنى ذلك أنه إن تمادى أكثر من ذلك فحاضت واستمر بها الدم 16 يوما 17 يوما استمر بها الدم، علم بعد ذلك بأن هذا الدم الذي زاد عن 15 يوما أن هذا ليس كله حيض، وإنما ستأتي أن يعرف ما يكون منه حيضا وما يكون ليس بحيض. بمعنى هنا اختلط الدم، دم الحيض بدم الاستحاضة، وهنا هذا ما عد بدم الاستحاضة، وهو ما كان مستمرا وزائدا عن دم الحيض. فيما يتعلق بالمبتدأ، هذا التي بعدها التي لعلها غير واضحة معكم يوم وليلة، هذه في المبتدأ يكتب عليها المبتدأ، بمعنى الجارية التي يأتيها الدم لأول مرة في زمن وفي عمر يصلح أن يكون حيضا، بمعنى ابنة 12 سنة، 13 سنة، 10 سنين كما قلنا، تمام 9 سنين، أكثر من ذلك، بمعنى يمكن أن تكون هذا الذي يخرج منها يكون دم حيض، وجاءها لأول مرة، فماذا تجلس؟ ما الذي تعتبره حيضا؟ قالوا تعتبر في ذلك اليوم والليلة في أول مرة، بمعنى إذا زاد عن ذلك، بمعنى أن المرأة إذا أو الجارية الصغيرة الفتاة لكنها بلغت سن المحيض 10 سنين 12 سنة وما شابه ذلك، جاءها الدم هذا، ماذا يقال لها وقد استمر بها يوما وليلة؟ يقول هذا الدم الذي هو يوم وليلة هذا هو حيض. بعد اليوم والليلة تؤمر بالاغتسال والتطهر، فيكون ذلك هو أقل الحيض، ثم بعد ذلك تتوضأ. إذا استمر معها الدم عدة أيام فإنها تتوضأ، طبعا تغتسل أولا بعد اليوم والليلة الذي هو غسل المحيض، ثم إن استمر نزل هذا المستمر بعد اليوم والليلة منزلة الاستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتصلي. فإن انقطع لخمس أو ستة أيام اغتسلت غسلا آخر عند انتهائه لاحتمال أن يكون هذا حيضا، تكرر ذلك ثلاث مرات. فإن استمر في الشهر الثاني على هذا النحو فهي ما زالت في حكم المبتدأ إلى أن تكون معتادة، فتغتسل بعد اليوم والليلة وتتوضأ لكل صلاة، فإذا انقطع بعد ذلك اغتسلت غسلا آخر. فإن تكرر ثلاث مرات أصبحت بعد ذلك في المرة الرابعة معتادة، إذا لا يحكم لها بأنها معتادة إلا أن يتكرر ذلك معها أربع مرات، في الرابعة تكون معتادة، بمعنى إذا استمر في اليوم في الشهر الأول ستة أيام وفي الشهر الثاني ستة أيام وفي الشهر الثالث ستة أيام، إذا يقال لها في الشهر الرابع أنت الآن عادتك ستة أيام، فهنا لا تغتسلي بعد اليوم والليلة وإنما انتظري إلى ستة أيام عند ذلك تغتسلين. هذا خاص بالمبتدأ التي هي الجارية. غالب الحيض، وهذا سنستفيده بعد ذلك في الاستحارة إذا جاءنا بعد قليل الإشارة إليه، غالب زمن الحيض هو ستة أيام أو سبعة أيام على ما جاء في حديث حمنة وفاطمة بنت عبيش، والتي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مستحارة فقال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. إذن فغالب حيض النساء هو ذلك، أي غالب حيض النساء أن يكون ما بين ستة إلى سبعة أيام، لكن لا يعني أنه لا يوجد أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. ما الذي يترتب من الأحكام على هذه الحائض؟ ومثلها ستأتي النفساء، بمعنى إذا حارت المرأة ما الذي يحرم عليها فعله؟ قال يحرم عليها الصلاة والصوم، ومعنى ذلك أنه يحرم عليها فعل الصلاة ولا تجب عليها الصلاة كذلك، فهو يمنع الصلاة وفعل الصلاة ويمنع كذلك وجوب الصلاة فلا تقضي الصلاة بعد ذلك، وأيضا فيما يتعلق بالصوم فهو يمنع من الصوم ويحرم عليها الصوم، لكنها أو لكن الحيض لا يمنع وجوب الصوم فيجب عليها الصوم لكنها تقضيه عند طهرها بعد ذلك. مما يحرم على الحائض كذلك الطواف بالبيت، وهذا فيه حديث عائشة لما حارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال لها اسمعي ما افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أيضا مما تمنع منه الحائض اللبث في المسجد، بمعنى أنها لا يجوز لها أن تلبث في المسجد وتمكث فيه، ومعنى ذلك أنها لو مرت مرورا اجتيازا لحاجة أو لتكلم شخصا لحاجة وتعود لا تمنع من المرور، لكنها تمنع من الجلوس واللبث فيه. أيضا مما يحرم في هذا الحيض قال الطلاق والوطء، ومعنى ذلك أنه يحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض، وهذا لا شك أنه من حكمة الإسلام في تشريع هذا الطلاق، وأن الطلاق ينبغي أن يكون وهو فصل لهذه العلاقة الزوجية، والإسلام يسعى إلى الجمع وحصول التآلف بين الناس والمجتمعات لا شك أن الطلاق يسعى إلى الفرقة، ولعله تنفير النفوس فيما بينها، فلا يقع الطلاق إلا عن ترو وتأمل وتفكر وتبين للناس بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تكون صالحة له، وعند ذلك يكون طلاقه ليس عن تهور وليس عن حماقة أو مجرد ركوب غضب، فإذا ما غضب طلق، أو لعله من غير أن يكون هناك سبب داع لهذا الطلاق يطلق. إذن فيحرم على الزوج إيقاع هذا الطلاق في حال حيض المرأة، وإنما يكون في طهر على ما لعله ستأتي الإشارة إليه لم يجامعها فيه أو أن تكون حاملا. إذن يحرم على الزوج إيقاع الطلاق في حال حيض المرأة. مما يحرم كذلك على الزوج وعلى الزوجة كذلك أن تطاوع زوجها في هذا، وهو الوطء والجماع، أي في الفرج زمن الحيض، لكن لا يعني ذلك أنه لا يشري الزوج أن يستمتع بها بغير ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه هذا الاستمتاع بأن يلقي على زوجته شيئا تتزر به وما شابه ذلك. إذن لا مانع من أن يكون هناك شيئا من المعاشرة، لكن الذي تمنع منه ويمنع منه الزوجان في هذا الباب هو أن يكون هناك وطء وجماع في القبول. أما ما عدا ذلك بمعنى ما يسمى بالمفاخذة ونحوها أو المباشرة ونحوها لا حرج في ذلك حتى في أمد الحيض. يترتب على هذا الوطء إن حصل، قد يكون لجهل أو ما شابه ذلك، أو إن حصل هذا الوطء مع حرمته فهو موجب للكفارة. ما هذه الكفارة؟ الكفارة هو مخير بين أحد أمرين، إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ولا يقال كيف ذلك، لأن الشرع جاء بهذا، والشرع جاء في بعض الكفارات بالتخيير، فجاء فيما يتعلق بكثير من الكفارات، منها فيما يتعلق بكفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مع التفاوت فيما بينها. فيما يتعلق بفدية الأذى هو مخير كذلك بين الصيام وبين الإطعام وبين ذبح نسك، فهو مخير بين أشياء. فهنا كذلك خير بين أن يتصدق بدينار أو أن يتصدق بنصف دينار، وبين وزن الدينار بأنه ما يقارب 4 غرامات وربع الغرام من الذهب، هذا مقدار الدينار، إذا نصفه نصف ذلك. مما يحرم على الحائض كذلك قال مس المصحف، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف بمعنى بمباشرة يدها مباشرة، لكن إن احتاجت إلى أن تقرأ لضرورة معينة إما لمراجعة حفظ أو ما شابه ذلك فإنها تقلبه بعود ونحوه، وهو أولى أن يكون من القفاز، بمعنى أن تشعر هي بأنها ممنوعة من مس المصحف مباشرته فتقلبه بعود ونحو من ذلك، ولو قلبته بقفاز أو بمنديل معها أو ما شابه ذلك فإنه لا حرج لأنها لم تمسه مباشرة. أيضا مما تمنع منه قراءة القرآن، فتمنع الحائض من قراءة القرآن، فإن احتاجت لمثل هذه المراجعة قيل بأنها تقرأ ذلك دون أن تحرك شفتيها، بمعنى دون أن يكون هناك نوع القراءة، لأنه إن كانت القراءة دون تحريك الشفتين وإنما مراجعة بما يسمى بالقراءة السرية، قراءة القلب والنظر في المصحف، فإن ذلك لا يسمى قراءة. فبهذا يتحقق إدراك المراجعة وعدم نسيان ما حفظت، لكن دون أن تقع في المحذور، لكن أحيانا قد تضطر لذلك كما هو الآن في كثير من بعض المدارس النظامية من مدارس تحفيظ القرآن للفتيات، فهنا لا بد أن تقرأ ولا بد أن تجبر لعلها في اختبار أو أن تكون معلمة، فلا بد أن تقرأ الطالبات ونحو من ذلك، وإلا ترتب على ذلك نوع من الارتباك والإرباك في القراءة والتقريء، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرجا، وبخاصة أن بعض العلماء رأى جواز ذلك في هذه المسألة. إذن هذه بعض الأحكام، أو هذه أحكام تتعلق بالمرأة الحائض في هذا الأمر، وستأتي الإشارة إلى أن هذه الأحكام مثلها كذلك تأتي في النفاس. لما تكلم عن الحيض وأمده ووقته أراد أن يشير كذلك إلى الطهر وأمده، فما هو أقل الطهر أي بين الحيضتين؟ فقال أقله 13 يوما، بمعنى أن المرأة إذا حاضت حيضة كاملة ثم انقطع عنها الدم وطهرت، ثم قبل أن تتم 13 يوما تقول جاءني هذا الدم، عرف بأن هذا الدم ليس بدم حيض. إذن لابد أن يكون أقل الطهر بين الحيضتين هو 13 يوما ولا يكون أقل من ذلك، لكن أمده وأكثره قال لا حد له، بمعنى لعلها تحيض في العام الواحد مرة واحدة، وهذا قد أثر، امرأة لا يأتي الحيض إلا مرة واحدة في العام. إذن إذا انقطع الدم فإنه لا عبرة كما يقال بحده، لا يقال بأن نقدر لك في كل شهر زمن حيض فلا بد أن تتوقف عن الصلاة ونحو من ذلك. إذن فأقله 13 يوم أي بين الحيضتين، لكن أكثره لا حد له. غالبه أي غالب الطهر هو أن يكون بقية الشهر، فنحن في حاجة إلى معرفة الغالب وأكثر الحيض إذا كانت المرأة مستحاضة، بمعنى ذلك استمر معها الدم ولم ينقطع كما يقال سنة أو سنين، وهذا قد كان من بعض الصحابيات رضي الله عنهن. فهنا ماذا يقدر طهرها وحيضها؟ يقدر حيضها بأغلب الحيض، ويقدر الطهر ببقية الشهر، بمعنى أن الأصل والغالب في النساء أن تأتيها أو يأتيها الحيض والطهر في أمد شهر، ومن هنا لعلها سميت بالعادة الشهرية، بمعنى أنها تعتادها في كل شهر على هذا المكان أو في هذا الوقت وفي هذا الأمد. وهذا الشهر يختلف، بمعنى يختلف النساء أو تختلف الشهور بالنسبة للنساء، فمن النساء من يكون شهرها 30 يوما أو 29 يوما أو 28 يوما، بمعنى إذا اجتمع طهر وحيض فهذا هو الشهر بالنسبة لها. هذا فيما يتعلق بدم الحيض. أتى بقسيمه وهو دم النفاس، فبين بأن أحكامه أي فيما يحرم به هو كالحيض سواء بسواء، بمعنى ما يحرم بسبب الحيض من الصلاة والصيام والوطئ والطلاق وما شابه ذلك من هذه الأمور كلها تحرم في هذا الأمد، بما يتعلق بقراءة القرآن ومس المصحف ونحو من ذلك، فما يحرم به بالحيض يحرم به بسبب النفاس. أخذ في بيان مدته، ما هو مدة النفاس؟ قال بالنسبة لأقله لا حد لأقله، ولعله بالأمس أشير إلى ما لعله قيل وذكر بأن هناك امرأة كانت تسمى ذات الجفوف، وهي بأنها تلد ولادة عارية من الدم، فلو وجد ذلك أو كان ذلك مدة أسبوع ثم انقطع عنها الدم وأصبحت لم ترى لا دما ولا كدرة ولا صفرة، بمعنى لا الدم ولا أيضا ملحقات الدم من الصفرة والكدرة وما شابه ذلك، وإنما رأت النقاء التام والطهر التام، فإنه عند ذلك يحكم بطهرها ويحكم لها بأنها طاهرة فتفعل ما تفعله الطاهرات، إلا أنه ينبغي لزوجها أن يحتاط وأن لا يأتيها لعله يعتريها بعد ذلك الدم مرة أخرى. إذن فلا حد لأقله. إن استمر بها الدم فما هو حد أكثره؟ قال حد أكثره 40 يوما، ومعنى ذلك أنه إن زاد هذا الدم عن 40 يوما فإنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما يعتبر دم فساد واستحاضة. أخذ الآن يبين بعد ذلك إذا عرفنا وهما الدمان اللذان يعتريان النساء وهو دم الحيض ودم النفاس، وهذا هو المعتاد، ما هو دم النفاس؟ الدم الفساد الذي يحكم بفساده وأنه ليس بدم حيض ولا نفاس. قال دم الحامل، ومعنى ذلك أن الحامل إذا خرج في أثناء حملها مدة حملها خرج منها دم فلا تقول بأن هذا دم حيض، وإنما هو دم الفساد. ودم الفساد بمعنى أنها يحكم له بحكم الطاهرات، لكن هذا الدم الذي هو دم الفساد على ما مضت الإشارة إليه في نواقض الوضوء، وهو أن كل خارج من السبيلين معتادا أو غير معتاد لصحة أو لغير صحة لمرض وهذا مثله، فإن هذا يكون ناقضا للوضوء لكنه ليس بموجب للغسل، لأنه ليس دم حيض وليس بدم نفاس وإنما هو ناقض للوضوء. ولذلك لما قيل الإمام أحمد أو قال بأن المرأة تعرف حملها بانقطاع حيضها. إذن يعرف الحمل بانقطاع الحيض، فإذا جاء دم في أثناء الحمل علم بأن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. كذلك دم الصغيرة والكبيرة، والمراد بالصغيرة أي من لم تبلغ 9 سنوات، لأن الدم إذا قلنا وصل في هذا المحل هو دم حيض، لكن اعتراها الدم دون ذلك وهي ابنة 8 7 وما شابه ذلك، فهذا الذي جاء الصغيرة الجارية يقال بأنه دم فساد. وكذلك من جاء المرأة فوق 50 سنة وهي ذات 55 أو 60 أو ما شابه ذلك تقول جاءني دم، فهل هذا الدم دم حيض؟ يقال لها لا، هذا ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد، فهذا لا يوجب الاغتسال ولا أحكام الحيض وإنما هو دم فساد يوجب انتقاض الطهارة أو يوجب الوضوء. كذلك ما نقص عن اليوم والليلة على ما مرت الإشارة إليه بأن الدم الذي يخرج، وهذا الدم الذي يخرج كدفعة أو دفعات لكنه لم يستمر يوما وليلة كاملين، فهذا لا يكون دم حيض. إن كان مجرد دفعة واحدة، وأشد من ذلك إذا كان مجرد قطرات تخرج من المرأة أو استمر معها يوما لكنه لم يستمر معها كذلك في الليلة، فإن هذا الدم يكون دم فساد وليس بدم حيض. انتقل بعد ذلك إلى المستحاضة، والفرق كما قلت، وكثير من العلماء يجعل دم الفساد من ضمن دم الاستحاضة، فيجعل كل دم ليس بدم حيض ولا دم نفاس فهو دم استحاضة. فدم الاستحاضة هنا اعتبره ما زاد على الحيض، فهنا إذا كان قسم ذلك من جهة أن تكون المرأة إما مبتدأة أو معتادة أو متحيرة أو مميزة. والمبتدأة التي سبقت الإشارة إليها وهي الجارية التي جاءها الدم في زمن يصلح أن يكون دم حيض لكنه لما نزل بها هذا الدم استمر، إذن هذه مبتدأة ليست معتادة، ليست لها عادة قد استمرت معها 4 مرات أو أكثر من ذلك، وإنما هي تأتيها الدم لهذه المرة الأولى فاستمر بها الدم ولم ينقطع. ما حكمها في هذه الحال؟ طبعا هذه لن تكون معتادة، إما عند ذلك هذا الدم الذي يخرج منها، فيقال إما أن يكون هذا الدم مميزا أو غير متميز. والتميز كما قيل هو بأحد أوصاف، لأنه يختلف دم الحيض عن دم غيره بصفات، من جهة لونه، من جهة لونه، ومن جهة رائحته، ومن جهة كثافته. فمن جهة لونه يكون دم الحيض كما قيل محتدم بحراني، بمعنى كأنه دم محترق يميل إلى الإسوداد، بخلاف الدم المعتاد فهو ما يسمى بالأحمر القاني، أحمر الفاتح، إذن في اللون فيه اختلاف في الصفة. كذلك من جهة الرائحة، فإن دم الحيض يكون منتنا له نتانة وله ريح كريهة، بخلاف الدم المعتاد فهو على رائحة الدم لا يعد كريها لكن له رائحة مستقلة. أيضا من جهة الكثافة والخثارة، فهذا دم الحيض يكون فيه نوع من الكثافة والخثارة بخلاف الدم المعتاد ففيه نوع من الرقة. قيل أيضا من جهة أيضا العلماء المعاصرين يقولون بأن دم الحيض لا يتكثف لا يتجمد، بخلاف الدم الجاري المعتاد فإنه يتكثف ويتجمد، بمعنى أن هذا قد كان مستقرا في الرحم وتكثف في الرحم قبل ذلك، فإذا خرج فإنه يسري ويجري لا يتجمد بعد ذلك. أما الدم الآن الذي ترونه إذا ذبحت الشاة ونحوها فإذا نزل حصل فيه ما يسمى التجمد والتكثف، فهذا لا يحصل في دم الحيض. فهذه 3 صفات أو 4 صفات تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. فهنا إن تميز الدم بعضه عن بعض فما كان آخذا صفات الحيض ويصلح أن يكون حيضا، بمعنى يصلح أن يكون حيضا بمعنى يصلح أن يكون هذا في مدة الحيض ووقته، بمعنى أن لا يكون أقل من يوم وليلة، فإن كان هذا بهذه الصفات لكنه أقل من يوم وليلة لا يمكن أن يقال بأن هذا دم حيض، أو استمر أكثر من 15 يوما بهذه الصفات في لونه ورائحته وما شابه ذلك أكثر من 15 يوما أيضا لا يمكن أن ينزل منزلة الحيض، فلا بد أن تكون هذه الصفات في وقت وفي مدة الحيض المناسب، وهو أن تكون أكثر من يوم وليلة وأقل أو 15 يوم فأقل. بهذا إن كانت مميزة تعمل بهذا التمييز، فما كان على صفات الحيض أخذ حكم الحيض، وما لم يكن على صفات الحيض أخذ حكم الفساد أو الاستحاضة. هذه إن كانت مميزة، إن لم تكن مميزة فهنا تأتي ما يسمى بغالب الحيض، بمعنى امرأة مبتدأة واستمر معها الحيض وهي لم تميز لم تفرق بينه، كما يقال لم تعرف الصفات، وليست الصفات هناك مختلفة فتقول الدم على شكل واحد وعلى وتيرة واحدة، فما الذي اعتبره وما الذي لا اعتبره؟ يقال له هنا ارجع الآن إلى غالب الحيض، فتنزل في غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذا الاختلاف يرجع كما يقال إلى أمها إلى أختها بمعنى نظائرها من قراباتها، كم حيضهن؟ فإن كانت 6 أو 7 أو ما شابه ذلك نزلت هذه المنزلة. هذه في حكم المبتدأة إذا استمر بها الحيض واستمر بها وهو ما يعرف بالاستحاضة. إن كانت المرأة معتادة بمعنى كانت لها عادة سابقة، والعادة كما مضت الإشارة إليها تثبت في المرة الرابعة، وهذا قد يكون في النساء لعلها سنين وهي على عادة مستقرة منتظمة، ثم يعتريها لمرض عارض أن يكون ويستمر بها هذا الدم أمدا طويلا، فما الذي تعتبر من ذلك حيضا وما الذي تعتبره في هذه استحاضة؟ هنا إن كانت لها عادة وهذه الآن المعتادة ترجع إلى عادتها، كانت تحيض وعادتها مستقرة تحيض في كل شهر 6 أيام 8 أيام أقل أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك جاءها هذا المرض، هنا حتى وإن كانت مميزة لكن كانت عادتها مستقرة ثابتة يقال لها العمل بالعادة، فأنت كم كنت تحيضين قبل ذلك فاجعلي بعد ذلك عندما اعتراك هذا المرض وهذه الاستحارة فأنت أعملي ذلك على العادة السابقة، وهي أن تكون 5 أيام تصبحين 5 أيام حتى وإن كان بعض الدم مميزا عن بعض، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرجع هذه المستحاضة قال انظري أيام عادتك، فأرجعها إلى عادتها، هذا إذا كانت لها عادة مستقرة قبل ذلك. إن كانت عادتها غير مستقرة بمعنى متفاوتة مختلفة أو مضطربة مرة كذا أو نسيت عادتها، فهنا إن كانت ذات تمييز بمعنى كان الدم مميزا على متميزا بعضه عن بعض، وهذا التميز كما قلت يشترط فيه أن يكون صالحا لأن يكون حيضا، فإن كان المتميز بصفات الحيض لا يصلح أن يكون حيضا بأن كان أقل من يوم وليلة أو استمر أكثر من 15 يوما هذا لا يصلح أن يكون حيضا، إذن إذا كان هذا التمييز يصلح أن يكون حيضا عملت بالتمييز، فما كان ماخذا بهذه الصفات التي سبقت الإشارة إليها بصفات الحيض قيل بأن هذا هو حيضك، وما كان خلاف ذلك فهو استحارة، فاغتسلي عند انقطاع الحيض أو عند ذهاب أمد الحيض وبعد ذلك توضئي لكل صلاة. إن لم يكن لها تمييز وكانت عادتها مضطربة أو نسيت عادتها فماذا تعمل؟ هذه هي التي توصف بالمتحيرة. المتحيرة هي التي نسيت عادتها أو لم تكن لها عادة منضبطة، وهي التي ليس لها تمييز صالح حتى وإن كان بعض الدم متميزا لكن التميز غير صالح لأن يكون حيضا، فهذه هي المتحيرة، وهي التي حيرت العلماء وتحيرت في نفسها، وكما قلت أن من العلماء من أفردها بمصنف مستقل. هذه المتحيرة ماذا تفعل؟ قال تجلس غالب الحيض الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن غالب الحيض في النساء 6 أو 7 أيام، فتجلس ذلك ثم تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتعتبر بقية الشهر طهرها، ثم بعد ذلك تكون عادتها فيما يأتي. هنا فيما يتعلق بهذه المستحاضة ما الذي يلزمها عند التطهر؟ أشار إلى ما يلزمها في ذلك، وهو أنه يلزمها أن تتطهر لوقت كل صلاة، وذلك بأن تغسل فرجها وتزيل ما به من دم، وأيضا أن تعصبه أو أن تتلجم، بمعنى ما يعرف الآن بأن تتحفظ، بمعنى لتحصر هذه النجاسة، والدم لا شك أنه من نجاسة وهي خارج من القبل، أن تحصره في أضيق نطاق حتى لا يخرج إلى ملابسها وإلى بدنها وما شابه ذلك. إذن فهي تغسل فرجها وتعصبه أو تتلجم، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، بمعنى إذا دخل وقت الصلاة أي بعد الأذان، فإذا دخل وقته الصلاة فإنها تتوضأ. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش أنه قال لا تتوضئي لكل صلاة. هذا ما مضى كله حول القسم الأول مما يتعلق بشروط الصلاة. فذكرنا بأن الشرط الأول من شروط الصلاة هي الطهارة، وأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجاسة، أو طهارة من الخبث. مضى أو ما مضى مما سبق كله حول طهارة الحدث. أتى إلى النوع الثاني وهو طهارة النجاسة أو الطهارة من الخبث، فأراد أن يبين ذلك في أربعة عناصر. قال: في أنواع هذه النجاسات، ما هي أنواعها حتى تعرف أعيان النجاسات، فيعرف بأن هذه النجاسة يجب إزالتها وغسلها والتطهر منها. ما الذي يشترط في هذا المزيل والمطهر لهذه النجاسة؟ هل تشترط فيه صفات معينة؟ أيضا المزال به، بمعنى الشيء الذي تزال به هذه النجاسة، هل هو شيء واحد أو يمكن أن يكون متعددا باختلاف هذه النجاسات؟ ثم ما هو الشيء الذي يجب إزالة النجاسة عنه؟ فيما يتعلق بأعيان النجاسة، وهذا أمر مهم أن نعرف أعيان النجاسة حتى نتجنب ذلك، وأن نطهر ثيابنا وأبداننا وغير ذلك مما يجب علينا تطهيره. فقال: أول ذلك بول وغائط غير المأكول. إذن كل حيوان غير مأكول فبوله وغائطه أو ما يسمى رجيعه يكون نجسا. فالحيوانات غير المأكولة تنقسم إلى قسمين: حيوانات نجسة وحيوانات طاهرة. فالحيوانات النجسة كالسباع على اختلاف أنواعها، والخنزير والكلب وما شابه ذلك، فهذه حيوانات نجسة، هذه بولها وغائطها، بل كل كما ستأتي الإشارة إليه في نوع آخر أشياءها الأخرى، لكن على كل حال هنا بحثنا في هذا الباب فيما يتعلق ببولها ورجيعها أنه نجس. كذلك غير المأكول قد يكون طاهرا، بمعنى قد يكون الحيوان طاهرا في حال الحياة لكنه غير مأكول، فإن كان غير مأكول فإن بوله وغائطه أي رجيعه يكون نجسا. فيشمل ذلك الهرة وما دونها من الخلقة، فالهرة سؤرها وحليبها أو ما شابه ذلك، فلو ما شابه ذلك من هذه الأمور بالنسبة لها طاهرة، عرقها طاهر، بمعنى لو مرت بك وهي مبلولة أو مسست عليها فهي طاهرة، لكن بولها ورجيعها نجس، فلو بالت على ثوب أو نحو من ذلك يجب غسله، ومثل ذلك ما يتعلق بالفأرة ونحوها. إذن الهرة وما دونها من الخلقة من هذه الطاهرات تكون طاهرة في حال الحياة، لكن بولها ورجيعها نجس فلا بد من التطهير منه. وكذلك هنا فيما يتعلق أيضا بالآدمي فهو غير مأكول، فبوله ورجيعه وإن كان طاهرا، الإنسان يعد طاهرا، فإن كان كذلك فبوله ورجيعه لأنه غير مأكول فإنه أيضا يكون نجسا. قال: في غير المأكول مما فوق الهرة. هنا لم يخص ذلك بماذا؟ بالبول والرجيع. فمعنى ذلك أن ما كان فوق الهرة من غير المأكولات فهو نجس، فيشمل ذلك بوله وغائطه الذي قلناه سابقا، ويشمل بعد ذلك كل ما يخرج منه، بل حتى شؤره ولعابه، لعاب الكلب نجس، وغير ذلك من الأمور، عرقه وما شابه ذلك. إذن هل ليس هذا خاصا الآن فيما يتعلق بالبول والغائط، بل كل ما يتعلق به من عرق أو لعاب أو ما شابه ذلك، فكل ذلك فيه نجس. هذا إذا كان الحيوان غير مأكول وكان فوق الهرة من الخلقة. قال أيضا من ذلك الميتة، أي ما مات حتف أنفه، أي لم يذكى حتى وإن كان مأكولا في أصله، بمعنى الشاة أو بهيمة الأنعام ونحوها في الأصل أنها طاهرة على ما مضت الإشارة إليها، حتى بولها ورجيعها يكون طاهرا، لكنها إن ماتت حتف نفسها بمعنى لم تذكى فإنها تكون ماذا؟ تكون نجسة. استثنى من ذلك بعض هذه الأمور، فقال إلا ما استثني، والذي يستثنى بأنه لا ينجس بالموت ثلاثة أشياء: الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس بالموت، فالموت لا ينجس الآدمي بل هو خاصة المسلم، هو طاهر حيا وميتا. كذلك ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس هنا السائلة بمعنى الدم، فإذا كان الحيوان ليس له، ما يسمى الحشرات في الغالب ليس لها دم يشري في عروقها كالجراد ونحوه، فهذه لو ماتت لا تكون ماذا؟ لا تكون نجسة، فلو ماتت في طعام أو شراب أو نحو من ذلك لا تنجسه، لأنها لا تنجس بالموت. فالجراد وما شابه ذلك كما يقال من الفراش ونحوه، لعله أيضا كذلك العقرب أو نحو من ذلك، بعض الحشرات ليس فيها دم، فهذه التي ليست فيها دم يجري في عروقها وهو ما لا نفس له سائلة، هذه لو ماتت فإنها لا تكون نجسة بالموت، لا تموت، لا تكون نجسة بالموت، فإذا ماتت في شراب ونحوه لا تنجسه. ومن ذلك كذلك السمك، فالسمك لا يموت، والحوت بأنواعه لا ينجس بالموت، فلو مات لا يكون نجسا بسبب هذا الموت. أيضا من هذه النجاسات الخمر، فالخمر بمعنى الذي هو خمر يسكر ويكون أيضا شرابا، ليس غير الشراب، يعني ليست الجامدات، فالحشيشة ونحوها التي لعلها تدخن أو ما شابه ذلك، أو بعض النباتات المسحوقة التي لعلها تخدر، هذه ليست نجسة، إنما النجس ما كان عصيرا أو ما كان شرابا سائلا من الخمر ونحوه، فهذا هو الذي يكون ماذا؟ يكون نجسا. أيضا من النجس أو النجاسة القي، وما يعرض بالرجيع، إذا استخرج الإنسان قيئا من معدته فهذا القيء يكون نجسا، فلا بد من غسله، بل مر معنا أنه كذلك أنه من النواقض. أيضا من النجاسات الدم، فالدم وهو الدم المسفوح هذا نجس، كذلك الصديد، لأن الصديد متولد كما قيل من الدم، فهذا نجس فيجب ماذا؟ غسله وإزالته. أيضا من هذه النجاسات المذي والودي، والمذي هو الماء الذي يخرج كما يقال في بداية الشهوة أو مع المداعبة ونحوها، وهو ماء رقيق لزج يخرج في بداية هذه الشهوة، هذا الماء إذا خرج فإنه نجس، بمعنى إذا جاء على الملابس أو جاء على البدن في فخذ ونحوها فلا بد من غسله، لا يكفي فيه مجرد الوضوء، وإنما لا بد من غسله هو من الملابس ومما أصابه من البدن، إضافة إلى ما يجب وعلى ما مضت الإشارة إليه من أنه ناقض فيجب الوضوء من أجله، بل إن طهارة هذا الخارج لا يكفي فيه مجرد غسل رأس الذكر كما في البول ونحوه، في البول يكفي مجرد غسل الذكر الذي رأس الذكر الذي هو المخرج، أما فيما يتعلق بالمذي فإن طهارته ينبغي أن تكون مع غسل الذكر مع الأنثيين بمعنى الخصيتين، فلا بد أن يكون هذا التطهير بهذا السبب من هذا الخروج أن يكون تطهيرا كاملا، ويكون من ضمن ذلك غسل الذكر مع الأنثيين. الفرق بينه وبين المذي وبين الودي، المذي قد عرف وأنه ماء رقيق شفاف يخرج مع الشهوة والمداعوة ونحو من ذلك، أما الودي فإنه أشبه بالصديد وهو كدر يخرج يقولون عقب البول أو إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا يحتاج إلى جهد فإنه يخرج عند ذلك، هذا حكمه من حيث النجاسة كالمذي حكمه النجاسة، فيجب أن تغسل منه الملابس وما أصاب من البدن وهو كذلك ناقض للوضوء. إذن هذه أنواع النجاسات قد عرفت. هل يشترط في هذا المزيل والرافع لهذه النجاسات والغاسل لها شرطا، بمعنى لا بد أن يكون المطهر والغاسل والمزيل لابد أن يكون مسلما، فهل يشترط في تطهير هذه النجاسات كما مر معنا سابقا فيما يتعلق بالوضوء أنه يشترط فيه النية، فهل يشترط الطهارة من هذه الأحداث وهذه الأنجاس كالنية ومعنى ذلك لا يجوز تطهيرها إلا من مسلم؟ فقال ماذا؟ أي شيء. ومعنى أي شيء أنه لا يشترط فيها النية ولا يشترط فيها أن يكون المطهر مسلما، فلو كان الذي يغسل هذه النجاسات غير مسلم يجوز، بل لو كان الذي أزال هذه النجاسة ليس بإنسان مطلقا وإنما نجاسة على فناء أو على جدار أو في أرض أو ما شابه ذلك، فنزل المطر من السماء فأزالها، فعند ذلك بما أنها قد زالت النجاسة من مكانها سواء كان ذلك في ثوب أو بدن أو أرض أو ما شابه ذلك فإن المكان يطهر بهذا. إذن لا يشترط في المزيل الذي يزيل هذه النجاسة أن يكون مكلفا أو أن يكون مسلما، بل لا يشترط فيه أن يغسل ذلك حتى ولو كان مجرد إنسان، بل يحصل بغيره. تكلم بعد ذلك عن المزال به بمعنى ما هو الشيء الذي تزال به النجاسات. الأصل في هذا كما مضت الإشارة إليه هو الماء الطهور، وهو الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأنه لا تحصل الطهارة في طهارة الحدث ولا في الطهارة من النجاسة إلا بماء هذا الماء الطهور، إلا أنه استثنى بعد ذلك بعض النجاسات، وهو إذا كانت هذه النجاسة نجاسة كلب بمعنى الكلب ولغ في إناء ونحوه، فهنا تكون طهارته مع الماء أن يسحب ذلك أيضا قصده بالتراب، وهو على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. إذا لا يكفي فيه مجرد التطهير بالماء، بل لابد أن يسحب ذلك طهارة بالتراب مع ذلك. أيضا فيما يتعلق بالخارج من السبيلين، وهذا قد مرت الإشارة إليه، وهو أنه يكفي فيه الاستجمار، بمعنى إذا كان هذا الخارج على ما مرت الإشارة إليه بشرطه لم يتجاوز المكان المعتاد فهنا يمكن تطهيره بالاستنجاء وهو بالماء، وهذا هو الأصل، ويمكن وهي الرخصة أن تزال هذه النجاسة بغير ذلك وهي بالأحجار ونحوها على ما سبقت الإشارة إليه بشروطه. إذن هذا هو ما تزال به النجاسات، وهو الأصل فيها الماء إلا ما استثني من مسائل خاصة. هذه النجاسة تشترط إزالتها في أي شيء؟ قال أهم شيء ثلاثة أمور، طبعا هي تزال ينبغي أن تزال من كل شيء، لكن أهم ما تشترط فيه الطهارة فيما يتعلق بالصلاة ثلاثة أمور، وهو فيما يتعلق ببدن الإنسان، بمعنى إذا أصابت الإنسان أي نجاسة في بدنه من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو ما سبقت الإشارة إليه من الأنواع الأخرى، فهنا لا بد أن يزيل هذه النجاسة من بدنه بغسلها. كذلك من الثوب، وهو الثوب الذي يصلي فيه، فلا بد أن يكون طاهرا في بدنه طاهرا في ثوبه، فلا بد أن يصلي في ثياب طاهرة على قوله تعالى وثيابك فطهر. كذلك المكان الذي يصلي فيه وهي البقعة، فلا بد أن يكون تكون صلاته في مكان طاهر وليس في مكان نجس. إذن هذه الثلاثة الأمور فيما يتعلق بالمصلي في بدنه وثوبه ومكانه أو بقعته التي يصلي عليها، هذه لا بد أن تكون طاهرة، وإن كان يحسن أن يكون في جميع أحواله في مكانه أن يكون طاهرا متطهرا مزيلا لتلك النجاسات. بهذا والحمد لله قد انتهينا فيما يتعلق بالشرط الأول، وهو غالبا أن يكون كتابا مستقلا وهو كتاب الطهارة، وأحيانا يضم إليه كتاب الحيض في كما قيل لعله درس ونصف الدرس. لعلي أترك فسحة قليلة أسأل فيها بعض الأسئلة، لكن أرجو أن تغلقوا مذكراتكم، فمعي ثلاثة كتب أريد توزيعها وهي رسائل ليست بالكبيرة، لكن أنا سأسأل، أرجو أن يكون منكم مذاكرة لأن الغرض من هذا هو التنبيه. طيب، أريد واحدا منكم أن يذكر أقل شيء ستة من نواقض الوضوء. نبدأ بك. طيب أنت تكتب الستة وزيادة، إذن هذا أسأل الله أن ينفعك به. في درس اليوم فيما يتعلق بموجبات الغسل، نحن ذكرنا لعلنا سبعة، يكفينا من ذلك خمسة. هاتي ارفع صوتك، أنت اقترب لعلك إن شاء الله تأخذ الكتاب. طيب هذا اثنان ولا واحد؟ طيب نفع الله بك. طيب من يأتينا بركن الغسل؟ ركن الغسل ركن واحد. هاتي أنت. ماذا؟ تعميم البدن. طيب نفع الله بهذه. إذن بحمد الله انتهى كتاب الطهارة. طبعا لا يمكن أن يتصور أن ينتهى من كتاب الطهارة في درس ونصف درس، لكن كما قلت هو مختصر أشبه بالتذكير للفقيه. استمر فيما يتعلق بشروط الصلاة، أو ما ذكره ابتداء بأن شروط الصلاة خمسة، كان أولها ما يتعلق بشرط الطهارة، وكان ذلك كله ما مضى حول هذا الشرط. انتقل بعد ذلك إلى بيان الشرط الثاني من شروط هذه الصلاة فقال الوقت، ومعنى ذلك أن هذه الصلوات لها أوقات محددة مخصوصة، والصلوات الخمس هي خمس صلوات قد جعلها الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة، في أوقاتها ولأوقاتها أولا وآخرة. ولذلك لما فرض الله سبحانه وتعالى على نبيه هذه الصلوات الخمس نزل جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، فكان يصلي في أول يوم أو في أول يوم صلى في أول وقت كل صلاة، ثم في اليوم التالي أو الثاني صلى في آخر وقت كل صلاة، ثم قال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد الوقت ما بين هذين، أي ما بين أوله في اليوم الأول وما بين تاليه، فقال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. وكذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات قال صل معنا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حرص في هذين اليومين أن يصلي كل صلاة في أول وقتها، ثم في اليوم التالي أن يصليها في آخر وقتها، ثم قال أين السائل، ثم قال الوقت ما بين هذين. إذن لكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء، وبدأ بما يتعلق بصلاة الظهر، وهي عادة تسمى الصلاة الأولى لأنها هي التي صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بصلاة الظهر صلى به أولا صلاة الظهر، وهي تسمى صلاة الظهر وصلاة الهاجرة. فهذا متى يبتدئ وقتها؟ قال بزوال الشمس، والزوال هو إزالة الشيء عن مكانه وتحركه عن مكانه، والمراد بالزوال هنا هو تحرك الشمس عن كبد السماء، بمعنى أن الشمس في الأصل أن تكون من مشرقها إلى مغربها، هذا كانت تقدر بأنها 12 ساعة صيفا وشتاء، وكذلك فيما يتعلق بالليل طلوعه إلى طلوع الشمس 12 ساعة. فهنا إذا انتصفت الشمس وأصبحت في كبد السماء هذا وقت النهي، إذا زالت وتحركت عن هذا المنتصف يقال بأنها زالت، أي زالت عن منتصف السماء. فهنا إذا زالت زال وقت النهي وابتدأ وقت الظهر. يمتد وقت الظهر إلى متى؟ قال إلى مصير ظل كل شيء مثله، أو مصير الظل مثله. هنا غالبا وأحيانا يقيد حتى يكون التقدير أكثر انضباطا غير فيء الزوال، بمعنى أن يصير ظل كل شيء مثله غير فيء الزوال، بمعنى أن للزوال أحيانا قد يكون ظل وفيء، وهذا لعله تعرفونه بما يتعلق بالصيف والشتاء، ففي الشتاء يكون نوع من الفيء لأن الشمس تذهب كما يقال إلى جهة الجنوب، فيكون من جهة الشمال شيء من الفيء. إذن يعرف ذلك بأن تضبط ويعرف تحرك هذا الظل، فإن تقاصر ظل الشاخص إلى منتهى فهذا يختلف باختلاف الأيام في الصيف والشتاء، فنهاية هذا المنتهى في القصر هذا يحدد، وهذا ما يسمى بفيء الزوال. عند ذلك ما زاد وكانت هذه الزيادة بمقدار الشاخص أو بمقدار الشيء أصبح مثله، فهذا أو بهذا انتهى وقت الظهر. ثم بعد وقت الظهر يخرج أو يدخل وقت العصر، بمعنى يخرج هذا ويدخل هذا، فهما لا يجتمعان في وقت واحد فليس بينهما وقت مشترك، وإنما يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر بعده، فيبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا هو وقت الاختيار، وقت الاختيار ووقت الجواز، بمعنى يجوز في هذا الوقت أن تصلي في أوله أو في وسطه أو في آخره. من مصير ظل كل شيء مثليه إلى وقت الغروب هذا وقت للصلاة لصلاة العصر، لكنه وقت ضرورة، ومعنى كونه وقت ضرورة بمعنى لا يجوز تأخير الصلاة بالاختيار إلى ما بعد هذا الوقت، بمعنى وقت الاصفرار أو قبل غروب الشمس حتى وإن كان وقتا للعصر، لكنه لا يجوز تأخير الصلاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فلما كان ذلك محل الذم كان ذلك وقت نهي وكان وقت ضرورة، فلا يجوز إلا للمضطرين، لمن كان في سفر أو ما شابه ذلك، أو امرأة طهرت، أو كافر أسلم، أو ما شابه ذلك. أما إنسان باختياره يؤخر ذلك فهذا لا ينبغي له. وبالنسبة كذلك للنائم إن كان نومه بعذر، بمعنى لم يستيقظ وقد عمل أسباب الاستيقاظ، فإنه يعذر بذلك وتكون صلاتها أو صلاة ذلك في وقتها. والدليل على أن ذلك وقتا لهذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أو درك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فبين بأنه بصلاة ولو بركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لصلاة العصر، لكن بشرط أن يكون معذورا في هذا التأخير. الوقت الذي يليه هو وقت صلاة المغرب، ويكون ذلك بغروب الشمس أي تحقق غروبها وغروب كامل قرصها، ليس فقط بمجرد أول الغروب وإنما اكتبال غروب الشمس واختفائها، فإذا غربت الشمس وتحقق هذا الغروب دخل وقت المغرب، ويستمر ذلك إلى كما قال غياب الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، ويكون غروب الشفق الأحمر قبل غروب الشفق الأبيض، كما أن ما يتعلق بالفجر عكسه، فيخرج أولا الفجر الأول وهو يكون البياض ثم بعد ذلك يعقبه الحمرة، فيكون فيما يتعلق بالغروب عكس ذلك، فيبدأ الشفق الأحمر وبغروب الشفق الأحمر يخرج وقت المغرب فيدخل وقت العشاء، يستمر وقت العشاء وهو زمن الاختيار كذلك إلى ثلث الليل يستمر وقت العشاء من بعد مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار بمعنى يجوز للإنسان فعل ذلك، بل لعله يكون مستحبا إن لم يكن في جماعة يترتب عليها تأخير يكون الاستحباب تأخيره إلى ذلك، لكن تأخيره ما بعد ذلك أي ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر فهذا هو وقت الاضطرار، لا يجوز التأخير إلا كما سبقت الإشارة إليه إلى نائب أو حائض أو مسافر أو ما شابه ذلك، بمعنى مضطر لذلك، أما الإنسان في حال اختياره فليس له أن يؤخر الصلاة إلى ذلك. والدليل على أن ما بعد ذلك وقت للعشاء أنه أثر عن بعض السلف رضوان الله عليهم عن عبد الرحمن بن عوف وغيره في الحائض تطهر قبل الفجر، قال تقضي المغرب والعشاء، فكونهم يأمران الحائض بقضاء المغرب والعشاء معنى ذلك أنها طهرت في وقت العشاء في وقت أحد الوقتين، بخلاف أنها لو طهرت ما بعد طلوع الشمس الذي هو وقت الضحى فإنها لا تؤمر بماذا؟ بقضاء الفجر. فدل ذلك على أن هذا الوقت وهو قبل طلوع الفجر أنه ما زال من وقت العشاء. من هنا يعلم بأن وقت الضرورة إنما هو لوقتين، وهو وقت العصر ووقت العشاء. بقي من تلك الأوقات وقت الفجر وطلوعه وابتداؤه من طلوع الفجر الثاني. وقوله الفجر الثاني معنى ذلك أن هناك فجرا أول وهو ما يوصف عادة بأنه الفجر الكاذب، ويوصف كذلك بأنه يكون بياضه مستطيلا كذلك السرحان، بمعنى يأتي في الأفق ممتدا في السماء من الأعلى، فهذا يأتي نوع من البياض ونوع من النور لكنه يكون كاذبا لأنه يعقبه ظلمة، فليس هو بداية الفجر وليس هو بداية النهار. فمن هنا قيل بأنه فجر كاذب وهو الفجر الأول، وهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام مطلقا، إنما الذي يترتب عليه الأحكام وطلوع الفجر وصلاة الفجر إنما هو الفجر الثاني، وهو أن يكون مستطيرا في الأفق يعني من جهة المشرق فيظهر انبلاج يعني الانشقاق إلى هذا الضوء الأبيض، ثم بعد ذلك يزداد إلى أن يكون الإسفار ثم تكون الحمرة ثم تطلع بعد ذلك الشمس. إذن بمجرد هذا الانشقاق والانبلاج لهذا البياض كان هذا هو الفجر الصادق، وبه يدخل وقت الفجر. إلى أي مدى يمتد؟ قال إلى طلوع الشمس، بمعنى أن ذلك كله وقت لطلوع أو لصلاة الفجر. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط الصلاة قال ستر العورة، فلا بد من ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن هنا فيما يتعلق بالصلاة أراد أن يبين حدود ذلك، وهذا يختلف باختلاف جنس الناس بين أن يكون رجلا أو امرأة. فإن كان رجلا قال فحد عورته التي يجب سترها ما بين السرة إلى الركبة، لكنه يشترط في صلاة الفرض يشترط تغطية أحد العاتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم إلا على عاتقه شيء. في صلاة الفرض يشترط مع هذا الستر للعورة والذي يكون ما بين السرة إلى الركبة، بمعنى طبعا هذا يستدل به عادة من جهة العموم بأخذ الزينة وما شابه ذلك وما يتعلق بالحائض، لا تجوز صلاة الحائض إلا بخمار، لكن قد يكون إنسان أحيانا صيادا سمكا وما شابه ذلك فيكون عليه مئزر، فإذا كان هذا ساترا لما بين السرة والركبة يكون كافيا، هذا إذا كان في النوافل. يكون يشترط فيه فيما يتعلق بالفرض على صفة الخصوص لهذا الحديث أنه لا يصلي إلا وعلى على عاتق شيء أن يكون ساترا كذلك لأحد العاتقين بشيء. هذا بالنسبة للرجل أي البالغ. إن كان صبيا مميزا، وقد مر معنا بأن الصبي المميز وهو ما تصح طهارته وتصح منه كذلك العبادات، وهو من بلغ 7 سنوات، فهنا ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات عورته الفرجان، بمعنى لو صلى بدون ذلك أي بدون ما بين السرة والركبة بما يسمى الشورت ونحو من ذلك فهذا صلاته تكون صحيحة لأن له عورته في مثل ذلك. فيما يتعلق بالمرأة قال بأن عورتها جميع جسدها واستثنى من ذلك الوجه وخصه في الصلاة، ومعنى ذلك أن المرأة عورة وكلها يجب أن تستر في غير الصلاة، فمعنى ذلك أنها في الصلاة تستر جميع بدنها بما في ذلك رجليها وكفيها، فلا يظهران ولا يظهر منها في صلاتها إلا مجرد وجهها، ويشترط في هذا الظهور والإظهار للوجه في الصلاة ألا تكون بمحضر الرجال، بمعنى كالحرم المكي الشريف يكون فيه نوع من الاختلاط النسبي وعدم التقارب بين مرور الرجال والنساء ونحو من ذلك، أو إذا كان في مكان مكشوف يمكن فيها أن ترى النساء فهنا تغطيه، لكن إن كانت في مكان معزول كمثل هذا المسجد وغيره من المساجد أو في بيتها فهنا تكشف عن وجهها. وهذا كما قلت خاص في الصلاة، ومعنى ذلك أنها في غير الصلاة عورة كلها، ويجب أن تستر نفسها عن الرجال الأجانب في جميع أمورها. وهذا لن أخوض فيه، لكنها كما يقال من أراد أن يبصر الحقيقة فهي واضحة كرابعة أو كالشمس في رابعة النهار. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما ترك أحدا. هذا الخطاب شامل لجميع النساء وليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضم إليهن بناته وكذلك نساء المؤمنين عامة. ما الذي يلزمهن؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين الإدناء بمعنى من الأعلى إلى الأسفل، فيرخين ذلك حتى يعرفن بأنهن حرائر فلا يقربن ولا يتعرض لهن ولا أيضا يعرفن. هذا إذا كان عاما للنساء فبالإجماع أن أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بحجاب وجوههن وتغطيتهن. فإذا كان الإجماع إجماع العلماء قاطبة أن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بتغطية وجوههن وأنهن يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك خاصا بهن، بل ضم إليهن غيرهن من النساء. فالمسألة في هذا واضحة، وكان العالم الإسلامي قاطبة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على هذا الأمر، إلى أن جاء بعد ذلك ما يسمى بالمحتل فكانت له آثاره ولأذنابهم آثار ذلك كذلك. فعلى كل حال من أراد الحق فهو واضح وضوح هذه الشمس، ومن أراد غير ذلك فالله المستعان. الشرط الرابع من هذه الشروط للصلاة قال: استقبال القبلة. والمراد بالقبلة هي الكعبة المشرفة، وهذا الاستقبال يختلف باختلاف الناس قربا وبعدا، أي من هذه الكعبة المشرفة، فإن كان قريبا منها وجب عليه أن يصيب عينها، بمعنى أن يصيب هذا الشاخص وهذه الكعبة من أي نواحيها، فلا بد من ذلك. ولذلك ترون هذه الاستدارة حول الكعبة، كل لا بد أن يصيب عين هذه الكعبة. لكن إن كان الإنسان بعيدا عنها فهذا يكفي فيه مجرد التوجه إلى الجهة. ولذلك لا ريب أن هذا المسجد بطوله هو أطول من الكعبة بكثير، فمعنى ذلك أن من كان في أقصى اليمين وفي أقصى الشمال لا شك أن بعضهم لن يصيب عين الكعبة، لأنهم على استقامة واحدة والكعبة ليست بهذا الأمد. إذن يكفي في من كان بعيدا أن يصيب ما بين أو أن يصيب هذه الجهة، ولذلك قيل ما بين المشرق والمغرب كله قبلة. يستثنى في هذا الاستقبال أحد حالتين: أحدها كان قال إذا كان في شدة الخوف، بمعنى إذا كان الإنسان خائفا وبلغ به الخوف الشدة لا يستطيع أن يستقبل، ولو استقبل ترتب على ذلك محذور ومكروه، فعند ذلك يعذر ولا يشترط له استقبال هذه القبلة، وذلك كأن يكون في حال المسايفة والمقاتلة فهذا لا يستطيع، أو أن يفر من عدو أو من سبع، بمعنى عدو يطارده ويريد أن يلحقه وأن يأخذ ماله أو أن يتعرض له أو لأهله أو ما شابه ذلك، فهو في حال فرار منه، لو توقف واستقبل أدركه وقد أتى الوقت ويخشى فوات الوقت، فهو يصلي على هذه الحال ولا يضره ذلك. أو كان إنسانا نسأل الله السلامة مصلوب، يعني أسر وكان بين أعداء، سجن في زنزانة أو صلب ولا يمكنه أن يستقبل هذه القبلة، فهو معذور في هذا الترك. إذن إذا كان لشدة خوف أو عذر أو ما شابه ذلك فعند ذلك يعذر في هذا الاستقبال. أما إن كان متمكنا مستطيعا قادرا فيلزمه ولا تصح صلاته إن لم يستقبل. الأمر الآخر الذي استثنى فيه استقبال القبلة قال في حال التنفل في السفر، وهذا السفر سواء كان سفرا قريبا أو حتى كان سفرا طويلا، بمعنى إنسان أراد أن يسافر من جهة القبلة في خلفه، فهنا حرص الإسلام وحرص الشارع على ألا يحرم الإنسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى واستغلال هذا الوقت في وقت السفر بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. فهنا حتى وإن كان مستدبرا أو مشرقا أو مغربا عن القبلة فله أن يتنفل، لا أن يصلي الفريضة، له أن يتنفل من أي جهة توجه وقبل أي جهة توجه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فهي سنة ونوع من التخفيف حتى يستمر العبد المسلم في عبادته والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة. إذن هذا هو الشرط الرابع. آخرها وآخر هذه الشروط هو الشرط الخامس، وهي النية. وبين بأن النية محلها هو القلب، ومعنى ذلك أنها لا ينطق بها باللسان، فلا يقول الإنسان بأني نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرة أو العصر حاضرة أو ما شابه ذلك، وإنما يكون محل النية هو القلب، وهو محل القصد والإرادة. ومعنى ذلك أن التلفظ بهذه النية ليس مشروعا، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك ابن القيم وغيره، لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه من بعده، وإنما لعل ذلك جاء على الفقهاء ونحو من ذلك من كلام لعله كان قد وهمه به بعضهم، أو أرادوا أن ينبهوا العوام على استحضار هذه النية، لكنها لا شك أنها مخالفة للسنة، وأنه يكفي مجرد القصد والإرادة في القلب. ولذلك يتفق العلماء على أنه لو سبق لسانه إلى خلاف ما في قلبه، بمعنى أراد أن يصلي الظهر وهو مستحضر بأنه مصل للظهر، لكن سبق لسانه فقال نويت أن أصلي العصر، فالعبرة بماذا؟ فالعبرة بما في القلب وليس بما جرى به اللسان، وهذا محل اتفاق. إذن فمعنى ذلك أنه يكفي ما في القلب، وينبغي ألا يكون ذلك باللسان. وقت هذه النية متى تكون؟ تكون مع التكبير، يعني مصاحبة للتكبير، هذا هو الأفضل فيها وليس شرطا. فلو تقدمت هذه النية قبل ذلك فإنه لا حرج فيها، لأن النية شرط وليست ركنا أو جزءا من الصلاة، وإنما هي من شروطها. فلو تقدمت قبل ذلك بيسير فإنها ماذا؟ تكون كافية. ويعرف استحضار النية بسرعة الإجابة وبديهية الإجابة، بمعنى لو سئل السائل ماذا تصلي؟ قال سأصلي الظهر، لا يحتاج الأمر إلى تفكر وإلى تذكر وإلى استحضار وما شابه ذلك، فهذا الاستحضار لهذه الإجابة دليل على أن ذلك وارد في قلبه وهذه هي النية. إذن هذه شروط هذه الصلاة الخمس وقد أتينا عليها والحمد لله. لعلنا أيضا نأتي إلى أركان هذه الصلاة بعد أن فرغنا من شروطها، وقد مضى الحديث وكان أطوله فيما يتعلق بالطهارة وشرط الطهارة، لأنه هو الذي أحيانا يكون كتابا مستقلا في كتب الفقه فاقتضى ذلك نوعا من الطول. أما هنا فيما يتعلق بهذه الأركان فإنها محدودة ميسورة، وقد عدها 15 ركنا. ما هذه الأركان؟ قال القيام في الفرض مع القدرة. إذن إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فلا بد من القيام، والقيام ركن فيها، وخص ذلك بالفريضة، فمعنى ذلك أنه القيام في غير الفريضة ليس بركن، بمعنى من أراد أن يتنفل وهو جالس حتى وإن كان شابا صحيحا ليس به عذر، لكن أراد قال أنا أريد أن أصلي وأنا جالس له ذلك، فإن كان من غير عذر فله نصف أجر القائم، لكن يصح أن يبتدئ ذلك حتى وإن كان ذلك ليس لحاجة أو ليس لمرض. لكن فيما يتعلق بصلاة الفريضة فإن القيام ركن فيها، والذي قد ينبه فيه في هذا المقام ما لعله قد يظنه بعض المرضة أو العجزة أو ما شابه ذلك بأنه من حين أن يأتي يجلس حتى وإن كان قادرا على القيام جزءا من القيام، وهذا في الواقع إخلال بهذا الركن، بمعنى إنسان يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فيجب عليه القيام ثم بعد ذلك يجلس، إذا كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو من قيام فيجب عليه هذا المقدار، إذا لا يكون الجلوس إلا عند العجز أو التضرر بمعنى يشق عليه ذلك، بمعنى يستطيع أن يقوم 5 دقائق، لكن إذا أطال الإمام أكثر من ذلك لا يستطيع، نقول له قم هذه المدة ثم اجلس بعدها. أما ما لعله يفعله البعض من حين أن يأتي وهو يجلس وإن كان لعله يستطيع ذلك، فهذا ينبغي أن يلحظ. كذلك فيما يتعلق بالأركان الأخرى فإنها لا تسقط، بمعنى إنسان يستطيع السجود لا يجلس على الكرسي كما يقال دائما، إلا إذا كان لا يستطيع بعد ذلك النهوض من السجود فهذا أمر آخر، لكن إذا كان يستطيع أن يؤدي شيئا من هذه الأركان فإن هذه الأركان لا تترك إلا عند العجز عنها وعدم القدرة عليها، فهذا ينبغي أن يكون معلوما لمن كان عاجزا عن بعض هذه الأركان. إذن فالركن الأول القيام، وهذا القيام يكون في الفرض لكنه يشترط فيه أن يكون مع القدرة، فمعنى ذلك إن كان عاجزا فله أن يصلي جالسا أو على جنب. الركن الثاني قال تكبيرة الإحرام ولفظها الله أكبر، بمعنى أنه إن لم يقل الله أكبر في تكبيرة الإحرام بمعنى أتى بلفظ آخر الله الكبير الله العظيم أو ما شابه ذلك من ألفاظ التعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى لا يكفي، فلا بد أن يأتي بهذا اللفظ وبه يكون داخلا وبه تكون الحرمة والدخول في حرمة الصلاة. الركن الثالث قال الفاتحة وقال لغير المأموم، ومعنى ذلك أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام وللمنفرد فلا تصح صلاته من غير قراءة للفاتحة، لكنه قال لغير المأموم، ومعنى ذلك أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة سواء كان ذلك في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، فحتى في الصلاة السرية كالظهر والعصر فإنه لا يلزمه وليس فرضا عليه أن يقرأ الفاتحة، لكنه يشرع له ويسن له أن يقرأ هذه الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية أو إذا كان الإمام يسكت في الصلاة الجهرية فكان يسكت بين الفاتحة وبين السورة، فهنا يشرع له ويستحب له ويسن لكن ذلك لا يجب عليه. الركن الثالث في ذلك قال الركوع، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يركع، والمراد بالركوع هو الانحناء وأن يصل بيديه أو براحتيه على ركبتيه، فهذا هو الركوع ولا بد منه وهو أحد الأركان. رابع ذلك قال الرفع منه والاعتدال، بمعنى لا بد أن يرفع ولا يكفي مجرد الرفع بل لا بد أن يعتدل وينتصب بعد رفعه، بمعنى لا يرفع ثم مباشرة قبل أن يعتدل يهوي ساجدا بل لابد أن يعتدل، ولذلك عد الرفع وهي حركة الانتقال من الركوع إلى الاعتدال عدها ركنا مستقلا، ثم الاعتدال في نفسه ركن آخر. يلي ذلك السجود وهو الهوي إلى الأرض والسجود على الأعضاء 7 وهما الكفان الراحتان والركبتان وأطراف القدمين فهذه 6، والسابع هو الجبهة والأنف وهما كالعضو الواحد، فهذا هو السجود على الأرض بهذه الأعضاء. الثامن من ذلك أو السادس من ذلك قال الرفع منه والجلوس أي بين السجدتين، بمعنى الرفع من السجود هذا ركن مستقل ولا يكفي مجرد الرفع بل لابد أن يجلس بين السجدتين، فهذا أيضا كذلك ركن مستقل. قال أيضا من ذلك التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والمراد بالتشهد بمعنى الذي آخره الشهادة وهو التحيات لله والصلوات إلى آخره، ففي آخر هذا هو التشهد، فهذا هو التشهد. وهذا التشهد يكون ركنا في الجلسة الأخيرة، لأنه ستأتي أنه في الجلسة الوسطى أو في التشهد الأول ليس بركن، وإنما هذا التشهد في الجلوس الأخير ركن، وكذلك ما بعده وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي ما تعرف بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذه كذلك أيضا ركن في هذه الصلاة. ومعنى ذلك أن من لم يأتي بهما أو بأحدهما لم تتم صلاته على ما مضت الإشارة إليه، وهو أن الركن لا بد منه ولا بد من الإتيان منه، ولا يسقط سهوا ولا عمدا ولا نسيانا. أيضا كذلك قال الجلسة للتشهد الأخير، بمعنى الجلوس ركن مستقل والتشهد فيه ركن أيضا مستقل بذاته، فلو جلس وهو لم يتشهد لم يحقق الركن، لو كان تشهده في غير الجلوس لا يكون مؤديا لهذا الركن، وإن كان في الغالب أن يكون التشهد مع جلوسه. من هذه الأركان كذلك قال الطمأنينة، والمراد بالطمأنينة أي في هذه الأفعال، بمعنى في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، كل ذلك يكون معتدلا ويكون مطمئنا. والمراد بالطمأنينة في ذلك هو استقرار الأعضاء، إذا استقرت الأعضاء واستقر حالها في مكانها، وذلك كما يقال في الركوع بقدر تشبيحة ونحوها، يكون قد ماذا قد حقق هذه الطمأنينة، بمعنى لا يكون بدون أن تستقر هذه الأعضاء في هذه الأركان. أيضا من هذه الأركان قال الترتيب، والمراد بالترتيب أن يأتي بهذه الصلاة على الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وقرأ ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد ثم سجد السجدة الأخرى وبينهما جلوسا، بمعنى لا يجعل الركوع بين السجدتين ولا يبدأ بالسجود قبل الركوع وهكذا، فلا بد أن يكون وتكون هذه الصلاة على الترتيب الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ذلك قال التسليمتان، ومعنى ذلك أن التسليمتين جميعا كلاهما ركن، فلو اقتصر على تسليمة واحدة فقط فإنها لا تصح صلاته لأنه أخل بالتسليمة الأخرى، مما ينبه عليه في هذا المقام كذلك وهو المسبوق الذي جاء وقد سبقه الإمام وأراد أن يقضي بعد الإمام، فإنه ينبغي له ألا يفارق الإمام وألا يقوم وألا يتحرك، بمعنى يتحرك للمفارقة، إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، لأنه يجب عليه ألا يفارق الإمام وألا يترك الإمام إلا من عذر، وهو الآن ليس معذور، فلا بد أن يصاحبه إلى آخر الصلاة، وآخر الصلاة بالتسليمة الثانية، فإذا فرغ من التسليمة الثانية هنا كان له حق المفارقة والانتقال لقضاء ما فاته. إذن التسليمتين جميعا ركنا من أركان الصلاة، فينبغي عدم الاقتصار على أحدهما، ويجب على من كان مسبوقا ألا يقوم وألا يسعى للتحرك في القيام والمفارقة إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. هذه هي الأركان. بعد ذلك الواجبات، وقبل أن نأتي للواجبات قد يكون السؤال ما الفرق بين الأركان والواجبات، ولماذا جعلت هذه أركان وتلك واجبات؟ والأصل كما يعلم في أصول الفقه بأن جمهور العلماء ومنهم الحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، وأن كل منهما يعد واجبا، فلماذا فرق فقيل هذا ركن أو قيل هذا فرض وقيل هذا واجب؟ هذا يسمى تفريقا اصطلاحيا، فإن جمهور العلماء لا يفرقون في الحكم بين الفرض والواجب من جهة الدليل وكونه قطعيا أو ظني الثبوت، وإنما لما كانت هذه كلها مأمورات، لكن هذه المأمورات تتفاوت، فبعضها لا تترك مطلقا ولا يعذر بتركها لا في عمد ولا في نسيان، وصفت هذه بأنها أركان، وهذه واجبات ومأمورة وتبطل الصلاة بتركها تعمدا، لكنها إن تركت نسيانا وجهلا جبرت. إذن لما كان هناك بعض هذه الواجبات يعذر فيها بالنسيان والسهو وتجبر ولا يجب فعلها، وأخرى لا بد من الإتيان بها اقتضى ذلك النظر في هذه الأحكام ووصف بعضها، وهو ما مضى بأنها أركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وأن من فاته شيء من ذلك على ما سل على وسيلته تداركه وأمكنه التدارك تداركه وإلا أعاد صلاته، بما الإنسان كما سبقت الإشارة إليه ترك شيئا من هذه الأركان لا تصح صلاته، فإن كان قريبا يمكنه التدارك تداركه، إن مضى ولا يمكنه التدارك يقال له أعد الصلاة، فهذه الصلاة غير صحيحة غير كاملة. أما الواجبات والأصل فيها والأساس فيها هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأوسط، فلما قام عليه الصلاة والسلام ولم يجلس له وسبح له ومضى لأنه قد مضى واستقر في قيامه جبر ذلك بسجود السهو، إذن فتبين بعد ذلك بأن هذا الجلوس الأوسط والتشهد فيه ليس كغيره، وأنه وإن كان واجبا لكن يمكن جبره بعد ذلك بسجود السهو، فمن هنا فرق بين الأركان أو الفروض وبين الواجبات. فالواجبات لا يجوز تركها عمدا، فلو تركها الإنسان عمدا متعمدا فإنها تبطل صلاته، لكن لو تركها نسيانا وسهوا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. أخذ في تعداد هذه الواجبات فقال بأنها ثمانية. قال: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال، بمعنى مضى معنا أن تكبيرة الإحرام ركن وأنه لا يدخل في الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. أما غيرها من التكبيرات كتكبيرة الركوع والسجود وما شابه ذلك فهذه التكبيرات واجبة لكنها ليست بركن، بمعنى يجب فعلها ويجب قولها لكنها ليست من الأركان. كذلك ما كان نظيرا لها وهو ما يعرف بالتسميع والتحميد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده إذا قام من الركوع، ثم بعد ذلك إذا اعتدل في الركوع إذا كان إماما أو مفرد قال ربنا ولك الحمد أو غيره كذلك فإنه يقوله أي المأموم، فهذا التسميع وهذا قول ربنا ولك الحمد، وهو التحميد، هذه كلها كذلك من الواجبات. قال: كذلك تسبيحة الركوع ومثلها تسبيحة السجود. إذن أن يسبح في السجود وفي الركوع وهو قوله أن يقول بهذا الخصوص بهذا اللفظ أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة هذا واجب، إن قال بعد ذلك ذكرا آخر لا حرج، بمعنى يقول سبوح قدوس أو نحو من ذلك أو اللهم لك ركعت، لكن لا بد أن يأتي بقوله سبحان ربي العظيم وهذا يعد واجبا. كذلك فيما يتعلق بالسجود وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى، والإجاب لذلك لأنها لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها بهذه الصيغة اجعلوها وأمر بها في ركوعكم، فلما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فأمر بهذا التسبيح وبهذه الصيغة في السجود، فمن هنا قيل بماذا؟ بوجوب ذلك، وأقل ذلك أن يأتي بها مرة واحدة ثم بعد ذلك له أن يدعو أو أن يسبح بغيرها من التسبيحات. كذلك سؤال المغفرة في الجلوس بين السجدتين وهو أن يقول رب اغفر لي، فهذا اللفظ لا بد منه وهو واجب، إن زاد بعد ذلك فلا حرج، بمعنى أن يقول رب اغفر لي ولوالدي وما شابه ذلك ولكل من له حق علي أو نحو من ذلك من الأمور، لكن لا بد أن يأتي بهذا اللفظ وهو رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين وهو في هذا يكون واجبا. أيضا من هذه الواجبات التشهد الأول، والمراد بالتشهد الأول أي إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين أي لم تكن ثنائية، بمعنى ثلاثية كصلاة المغرب أو غيرها من الصلوات كالظهر والعصر والعشاء وهي الرباعية، فالتشهد الأول وهو الذي يكون بعد الركعة الثانية هذا هو ما يسمى بالتشهد الأول، وسمي التشهد كما مر معنا هو الذي هو التحيات آخره الشهادة، فهذا هو التشهد الأول وهو واجب بمعنى لا بد منه. كذلك الجلوس له واجب آخر، بمعنى الإنسان جلس لكنه سهى فلم يتشهد وقام حقق الجلوس ولكنه لم يحصل منه التشهد، فهنا يقال بأنه ترك واجبا، أو أنه لما قام تشهد فهو هنا أتى بالتشهد في غير موضعه، إذن لم يأتي به هذا التشهد في مكانه وهو في حال وفي أثناء الجلوس، فهذا واجب من هذه الواجبات. بعد ذلك أتى إلى السنن، إذن أتينا على الواجبات والأركان، والآن نأتي إلى سنن الصلاة. فذكر بأن هذه السنن تنقسم إلى قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. هذه السنن تختلف عن الواجبات بأن الأولى والمستحب وينبغي والأولى والسنة في ذلك، بمعنى أنه لو تركها حتى ولو كانت ترك تعمدا فالصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يأتي بها ومن السنة أن يأتي بها. ما هي هذه السنن القولية؟ قال: الاستفتاح والتعوذ والبسملة، هذه في أول الصلاة. فالاستفتاح بمعنى يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، هذا الاستفتاح. كذلك التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، البسملة قبل الفاتحة، فأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى ذلك أنه لو ابتدأ مباشرة من التكبير فقال الحمد لله رب العالمين ولم يأتي بهذه التي تسبقها من الاستفتاح والتعوذ والبسملة، فصلاته يقال بأنها صلاة صحيحة حتى ولو كان ذلك الترك عن تعمد، لكن ليس ذلك بالأولى. أيضا قال: من هذه السنن التسبيحة فوق المرة، بمعنى أن التسبيحة كما مرت الإشارة إليها في الركوع وفي السجود لا بد أن يأتي بها مرة مرة، بمعنى أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، يقول سبحان ربي العظيم مرة، أن يزيد فوق ذلك، فهذا إذا إلى الثلاث يقال بأنه أدنى الكمال، إذن هذا يعد كمالا لكنه أدنى، وأكثر من ذلك لو وصل إلى السبع فقيل غايته وأكمله، أي أكمل الكمال إلى سبع. إذن فأدنى ذلك أدنى الواجب هو أن يأتي به مرة واحدة، ولا يجوز بمعنى أنه سجد دون أن يسبح فهذا قد ترك واجبا. قال: الجهر والإسرار في موضعه، بمعنى إذا كانت الصلاة سرية فالإسرار فيها سنة، وإذا كانت الصلاة جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر في الركعتين الأوليين فالصلاة هنا والقراءة فيها جهرية، فالإسرار في هذا الموضع أو الجهر في هذا الموضع كله من باب السنة. ومعنى ذلك أنه لو سهوا قرأ في المغرب وكانت قراءته في الركعتين الأوليين أو العشاء أو الفجر قرأ سرا لا يقال بأنه ترك واجبا، أو لعله في الظهر جهر لا يقال بأنه ترك أيضا واجبا أو فعل خلاف الواجب، وإنما الإسرار والجهر في موضع ذلك إنما هو من باب السنة وليس من باب الواجبات. قال: كذلك أيضا من السنن التعوذ قبل السلام من أربع، وهو أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتحة المسيح الدجال، وهذا إذا انتهى من التشهد ومن الصلاة الإبراهيمية. فهذا التعوذ من هذه الأربع وقد جاء الأمر بها هذا من باب المستحب والسنة وليس من باب الواجب واللازم وليس من باب الركن من باب أولى، بمعنى ذلك لو تركه فصلاته صحيحة وتامة ولا يعد بذلك بأنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو لترك الواجبات. هذا ما يتعلق بالسنن القولية. انتقل بعد ذلك إلى بيان السنن الفعلية، فما هي السنن الفعلية في ذلك؟ قال: منها رفع اليدين مع التكبير، وهذا الرفع لليدين مع التكبير ذكر مواضعه في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع والرفع منه، في هذه الثلاثة المواضع، بمعنى إذا كبر للإحرام رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع كذلك رفع يديه، ومعنى ذلك أنه لو لم يرفع فصلاته صحيحة، وإنما هذه من باب السنن. كذلك من السنن قال: قبض اليسرى باليمنى، بمعنى في أثناء في حال قيامه للقراءة أن يقبض باليمنى يده اليسرى، بمعنى يقبضها من جهة الرسغ، فهذا القبض من باب السنة. كذلك من هذه السنن قال: التورك في التشهد الثاني والافتراس في الجلوس أي مطلقا، بمعنى أن الجلوس في غير التشهد الثاني ويقال التشهد الثاني إذا كانت الصلاة لها تشهدان. فكل جلوس في صلاة ليس لها تشهدين سواء كان ذلك في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير إذا لم يكن هناك إلا تشهد واحد كصلاة الفجر، فهذا كل ذلك الجلوس فيه على وجه الافتراش. والمراد بالافتراش هو أن يجلس على قدمه اليسرى، بمعنى يجعل قدمه اليسرى كالفراش فيجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، هذا هو الافتراش. إن كان التشهد تشهدا أخيرا ثانيا ومعنى ذلك أن الصلاة لها تشهدان، فهنا من السنة في التشهد الثاني أن يجلس متوركا، بمعنى أن يجلس على وركه وأن يخرج رجله اليسرى من جهة تحت قدمه اليمنى، فهذا هو التورك. لعله بالسورة إن أتى بها أو لم يأتي بها، لم يأتي بها لكن لعله أتى بها فيما يظهر لي في موضع آخر موجودة، أظن كأني رأيته. على كل حال هذا هو التورك. نعم موجودة في التورك، موجودة في كل حال موجودة وقد أوضحتها. هو أن يجلس على وركه وأن يخرج رجله اليسرى من جهة جانبه الأيمن من تحت قدمه اليمنى، فهذا هو التورك. أيضا من هذه السنن قال الإشارة بالسبابة، وهي تسمى السبابة وتسمى السباحة لأنها يتشهد بها وتكون عند التشهد، بمعنى إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفعها، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله رفعها، ثم استمر بعد ذلك إذا كان في الصلاة الإبراهيمية لأنها كلها دعاء اللهم صلي، فإنه يرفعها ولا يحركها. فالسنة أنها تكون منتصبة مرفوعة دون تحريك. أيضا من السنن قال البدء بوضع الركبتين في السجود، بمعنى إذا كان هاويا في هويه من القيام بعد الركوع وأراد أن يسجد، فهل يبدأ بوضع كفيه وراحتيه أو يبدأ بوضع ركبتيه؟ قال هنا أن السنة بأن يبدأ بوضع ماذا؟ الركبتين أولا، بمعنى أن ينزل على ركبتيه ثم يضع كفيه وراحتيه ثم يضع جبهته، ويكون القيام عكس ذلك، يبدأ برفع رأسه ثم رفع يديه ثم رفع ركبتيه، وهذا حتى لا يكون بروكه كبروك البعير، فإن البعير يبدأ كما هو معلوم يبدأ بوضع مقدمته، فهو عادة يهوي على خلاف الحيوانات الأخرى، فإنه يبدأ بمقدمته فينحني من جهة يديه ثم بعد ذلك ينزل بركبتيه. بعد أن انتهينا من السنن أتى إلى المباحات، بمعنى ما يباح للإنسان والذي يحل له فعله وهو في الصلاة من الأفعال التي ليست من أفعال الصلاة، هي ليست من أفعال الصلاة لكنها تباح في الصلاة. فما هي هذه المباحات؟ قال عد الآية، بمعنى الحركات اليسيرة، وتكون هذه الحركات لحاجة، بمعنى لمصلحة ليست لضرورة وإنما دون ذلك، وإنما كانت هذه لحاجة يحتاجها. قال كعد الآية، بمعنى يعد الآيات، أي يعد التسبيحات في سجوده في ركوعه، يريد أن يسبح سبعا أو يريد أن يسبح ثلاثا أو أراد أن أكثر من ذلك، بمعنى يريد أن يسبح 33 إذا كان في قيام ليل ويريد أن يعده ويريد أن يكون على وتيرة واحدة، وهذا لا حرج فيه. بعض الحركات اليسيرة لإصلاح شيئا من شأنه، إزار أراد أن ينفلت، ردان أراد أن يخرج منه وما شابه ذلك، بمعنى حركة يسيرة وليست كثيرة وتكون لحاجة بمعنى لمصلحة لا يلزم فيها الضرورة. أيضا ألحق من ذلك لوجود النص فيه قتل الحية والعقرب ونحوهما، أي كالقمنة وما شابه ذلك، بمعنى إنسان به قمنة وما شابه ذلك يسيرة، يعني يفلي شعره ويأخذ في مشل شعره، لا ليس هذا. وكذلك في قتل الحية ونحيها، يعني إذا كان رابطا للجأش لا يشأ كما يقال إذا رأى حية فر منها، وإنما إذا كان فيه رباطة الجأش فإذا جاءت الحية ضربها بنعال أو بقدمه أو عقرب أو نحو من ذلك من هذه الحشرات، لكن لا أن يتابعها ويطاردها من مكان إلى مكان، هذه تصبح حركة كثيرة. فإذا كان مقتضى هذا القتل لهذه الحشرات وقد جاء الإذن بها منصوصا به في قتل الحية ونحوها، إذا كان لا يقتضي ذلك حركة كثيرة ومتابعة فهذا يجوز، كما يجوز من ذلك حمل المصحف وحمل الطفل، بمعنى إنسان معه طفل والطفل أحيانا يصيح إذا ترك فتحمله أمه أو يحمله أبوه في أثناء الصلاة، ولقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة بنت ابنته زينب فكان يحملها وهو في الصلاة، وإذا أراد أن يركع أو سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان الأمر بذلك كما يقال يحتاج في حمل طفل أو حمل مصحف في قراءة في قيام الليل ونحوه، فحمله وتغليب صفحاته ووضعه فهذا تعد من الحركات اليسيرة للحاجة أي للمصلحة. هذا فيما يتعلق بالمباحات. المكروهات هو هذه الحركة كما يقال إن لم تكن لحاجة، بمعنى إذا كانت هذه الحركات يسيرة ليست كثيرة لكنها لم تكن لحاجة ولم تكن لمصلحة يحتاج إليها، بل حتى من المصلحة إذا طرق عليه الباب والباب قريب منه ولا ينحرف عن القبلة فيفتح الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح لعائشة الباب وهو يصلي فتقدم وفتح الباب ثم رجع مكانه، فالحركات اليسيرة إن كانت لحاجة لا حرج منها، لكن إن لم تكن لحاجة هذه الحركات اليسيرة فعند ذلك تكون مكروهة، ونص على ذلك ببعض الأفعال منها كفرقعة الأصابع وتشبيكها، والتشبيك جاء فيه النص وهو النهي عن تشبيك الأصابع لمن خرج إلى الصلاة، وأنه نهي عن أن يشبك الخارج إلى الصلاة بين أصابعه، قال لأنه في صلاة، فإذا كان النهي للخارج إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة فلا شك أن من كان في الصلاة ينبغي له أن يجتنب ذلك، وهو فرقعة الأصابع وتدقيقها أو التشبيك بين هذه الأصابع. كذلك مما يكره ولا يبطل الصلاة الالتفات بالوجه، بمعنى عرض له عارض أو لفت انتباهه شيء فأدار بوجهه، طبعا ينبغي أن يكون نظره غالبا إلى موضع سجوده، فهذه هو السنة حتى يجمع قلبه ولا يتشتت، لكن إن نظر أو عرض له عارض فاقتضى ذلك أن يلتفت برأسه دون أن يحرك جسمه عن استقبال القبلة فهذا يعد مكروها ولا يبطل الصلاة لأنه ما زال في استقبال القبلة ولن يترك ذلك. أيضا مما يكره رفع بصره إلى السماء، وهذا قد جاء فيه النهي لكنه قالوا بأنه يكون إلى حد الكراهة. أيضا مما يلحق بذلك كالرفع التغميض، فإن يكره الإنسان أن يغمض عينيه وهو في الصلاة، وإنما ينبغي أن يكون مفتوحتان، وأن قالوا بأن التغميض هو عبادة اليهود. إذن هذا مما يكره في هذا في هذه الصلاة. نختم بذكر المحرمات والتي تبطل الصلاة، وبهذا لعلنا نكون قد أتينا على جملة ما يتعلق بالأساسيات، يبقى لنا إن شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بأنواع الصلاة. المحرم بعد أن انتهينا عن المباح، وعرف المباح كما قلنا هو الحركة اليسيرة للحاجة للمصلحة لا يلزم تكون للضرورة، والمكروه مقابل ذلك وهو الحركة اليسيرة لغير الحاجة. هنا المبطل وهو المحرم الذي يبطل الصلاة أو يكون كثيرا وهو لغير حاجة فيكون ذلك مبطلا للصلاة. ذكر من ذلك قال ترك الركن أو الشرط من غير عجز، أن يترك ركنا من أركان الصلاة بهذا لا تصح صلاته، يترك شرطا من شروط الصلاة التي مضت الإشارة إليها من الاستقبال والستر وغير ذلك من الأمور التي عدت من شروط الصلاة وهو ذلك من غير عجز، بمعنى يستطيع الاستقبال فلم يستقبل هذه تبطل الصلاة. إذن كل ترك لهذه الأشياء وهو من غير عاجز عنها فإن ذلك يبطل الصلاة وهو محرم. كذلك ترك الواجب، وهذا سبقت الإشارة إليه في التفريق بين الواجب والركن، إذا ترك شيئا من الواجبات عمدا فإن هذا يبطل الصلاة ويكون محرما، لكن لو تركه سهوا أي كان غفل عن التسبيح غفل عن التشهد عن الجلوس الأوسط فإنه يعذر بهذا الجهل والنسيان، لكنه يجبره على ما مضت الإشارة إليه بالسجود. أيضا مما يكون محرما ومبطلا للصلاة قال زيادة ركن، وخصه بأن يكون فعليا، بمعنى أن تكون هذه الأركان التي مضت الإشارة إليها من ركوع وسجود ونحوه، فإذا زاد ذلك أو من ذلك من جنسه، بمعنى ركع ركوعين أو سجد ثلاثة سجودات وكان ذلك عن تعمد فهذا يبطل الصلاة، وبهذا يكون محرما لأنه سعى إلى إبطال هذه الصلاة والإحداث فيها عن تعمد، لكن لو فعل ذلك عن سهو وجهل ستأتي حكمه وهو أن يسجد للزيادة سجودا. هنا خصه بماذا؟ خصه بالفعلي، ومعنى ذلك أنه لو زاد ركنا غير فعلي وهو القولي فإنه ماذا؟ لا تبطل صلاته بذلك. بمعنى لو عاد قراءة الفاتحة مثلا، وإن كان يضع العلماء لا يرى قراءتها أو ما شابه ذلك، فإن ذلك لا يكون مبطلا للصلاة. إذن الذي يبطل الصلاة إنما هي الزيادة في الأفعال أي الأركان الفعلية وليس في الأركان القولية. يعني لو زاد التسليم بعد التسليم فقد سلم في الأولى وخرج من الصلاة، فيصبح ما بعد ذلك من تسليم زائد يعد عبثا. لو كبر تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام، إن أبطل تكبيرة الإحرام أصبحت تلك له، وابتدأ بالتكبيرة الثانية تكبيرة الإحرام وانعقدت صلاته بعد ذلك. إن قرأ الفاتحة كما قلنا لا يكون ذلك مبطلا لهذه الصلاة. قال أيضا من هذه المحرمات التي تبطل: اللحن المحيل للمعنى عمدا. اللحن يقسمه العلماء إلى قسمين: لحن خفي ولحن جلي. فاللحن الجلي هو اللحن الفاحش الذي يحيل المعنى ويغيره، وهو أشد ما يكون، وهو المراد هنا أن يكون ذلك في الفاتحة. فإن لحن فيها لحنا جليا يحيل المعنى فهذا يبطل هذه الصلاة، طبعا كان عن عمد ولم يكن بقدرته تصحيح ذلك. فهنا مثلا إذا قال بدل يقول أن عمت، والخطاب لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، قال أن عمت أي أن القارئ، هذا اختلف هذا، وإن كان كما يقال فتحة وضمة، لكن هذا في الواقع بين أن تكون تاء المخاطب تكون تاء للمتكلم، وهذه تحيل المعنى، لأن بدل يصبح الله سبحانه وتعالى هو المنعم كأنه هو الإنسان، هذا هو المنعم بنفسه، فهذا لحن فاحش وهو يحيل المعنى. كذلك في كسرة إياك، إياك أي خطاب لله سبحانه وتعالى، فإذا قال إياك بالكسرة هذا أصبح للمؤنث، فاختلف المعنى وحال المعنى. لكن إن كان اللحن دون ذلك بمعنى تغيير في حركات ونحوها، لكنه وإن غير في الإعراب لكنه لا يغير المعنى، يعني كقوله تعالى الحمد لله، فلو قال الحمد بكسر الدال هذا لا شك أنه لحن ولا ينبغي، لكنه لا يحيل المعنى. كذلك يقولون في هذا الباب: إبدال الضاد في الضالين إبدالها بالضه التي هي أخت الطاء، فلو قال ولا الضالين فهذا نوع من اللحن وينبغي تقويم اللسان، لكنه يعد من اللحن الخفي الذي لا يضر ولا يؤثر في الصلاة. فإذن إذا كان هذا اللحن لحنا جليا يحيل المعنى وفعله كما يقال تعمدا بطلت الصلاة. وهنا كما يقال إذا كان لحنه عن غير تعمد، لكن هذا الذي يستطيعه، بمعنى إنسان أحيانا كما يقال جاهل أمي لا يفرق بين أنعمت وأنعمت وما شابه ذلك، فهذا هو الذي سيوصف بالأمي. فالأمي لعله تأتي الإشارة إليه في باب الإمامة أو الجماعة، فالأمي الذي لا يحفظ الفاتحة حفظا جيدا فيخطئ في كلماتها وآياتها تقديما وتأخيرا، أو أيضا يلحن لحنا جليا، فهذا هو الأمي فيما يتعلق بالإمامة. فالأمي إذا أطلق فيما يتعلق بالفقه المراد به هو الذي لا يحسن الفاتحة إما حفظا وترتيبا لآياتها وكلماتها، أو يلحن هذا اللحن الفاحش الذي يحيل المعنى، هذا لا تصح صلاته إلا بنفسه إن كان لا يستطيع، ويجب عليه أن يزيل هذا وأن يحسن قراءة الفاتحة وحفظها حفظا جيدا، وأن يصحح أيضا كذلك من لحنه فيها. لكن في هذا الأثناء لا يستطيع، إما لكبر وما شابه ذلك حاول وعجز، فعند ذلك لا تصح إمامته إلا لنفسه أو لمثله من العوام الأميين، ولا تصح هناك ما يقيل قراءة أو صلاة واتمام القارئ بالأمي هذا. إذن هذا مما يبطل الصلاة كما قلنا إذا كان عن تعمد. أيضا من هذه المحرمات التي تبطل هذه الصلاة: قال السلام قبل تمامها عمدا. فإذا سلم المصلي قبل أن تتم الصلاة أي في ركعاتها، وكانت صلاة هذا السلام عن تعمد، فإن ذلك يبطل الصلاة بعد، يعني يكون الصلاة ثلاثية أو رباعية فبعد الاثنتين سلم متعمدا هذا يبطلها، لكن إن كان سلم عن جهل فهذا إن أمكنه التدارك تدارك، وإن كان لا يمكنه التدارك كما يقال لوجود حدث أو انفصال وانقطاع طويل فإنه يستأنف الصلاة بعد ذلك. أيضا مما يبطل الصلاة ويكون محرما الكلام، بمعنى ما يعد من كلام الناس حتى ولو كان كما يقال بمجرد حرفين، لو قيل لفلان ننتظرك فقال لا، نفعل كذا قال نعم، حتى ولو مجرد هذا كما يقال، لأن لا مجرد حرفان، حرف اللام مع الألف، فلو قال هذه المجرد الكلمة اليسيرة لأنها من كلام الناس فهذه تحرم وتبطل الصلاة. إذن فكلام الناس لا يفعله ولا يجوز له فعل ذلك. لكن هنا مثل ذلك إذا أراد في أمر عارض وأراد أن يستأذنه الزملاء لنحوه فقالوا له مثل ذلك، له أن يشير، يعني يشير بيده أو برأسه، فهذه الإشارة تكون كما يقال من التي لها حاجة ولا تكون مؤثرة إن شاء الله. أيضا مما يبطل هذه الصلاة ويكون محرما قال الحركة الكثيرة عرفا، بمعنى إذا تحرك حركات وهذه الحركات كثيرة جدا من غير حاجة أيضا كذلك، حتى كما قيل وضابطها قال عرفا، بمعنى ضابطها قيل إذا رآه الرائي يظن بأنه ليس في الصلاة، يعني إنسان كما قلنا لو جلس وأخذ وهو واقف في صلاة يلبس شرابا لا شك أن الذي يراه ما يظن بأن هذا الآن يصلي. إذن مثل هذه الحركة والنزول والانحناء ولبس الشراب وما شابه ذلك، أو يأخذ كما يقال ملابسه عنده ويبدأ يلبسها واحدا فواحدا ثوبا وما شابه ذلك، هذا يكون حركة كثيرة، فهذا كذلك لا يكون محرما ومبطلا للصلاة في هذه الحركة الكثيرة. أيضا قال مما يكون محرما ومبطلا قال القهقهة، والمراد بالقهقهة هنا أن يكون الضحك بصوت، فإن ضحك بصوت فهذه هي القهقهة وهي محرمة وتبطل الصلاة، ومعنى ذلك أن مجرد التبسم دون أن يكون معه صوت هذا لا يبطل الصلاة، بمعنى عرض عارض طبعا ينبغي لا يكون ذلك وهذه من المكروهات، لكن إن حصل شيء من ذلك اقتضى تبسما بمعنى قد تغلبه نفسه فتبسم دون أن يكون لذلك صوت فهذا لا ينبغي ولا يحسن، لكنه لا يكون ماذا محرما ومبطلا للصلاة. آخر ذلك من هذه المبطلات قال الأكل والشرب، فإن أكل أو شرب وهو في أثناء الصلاة فهذا الفعل مبطل ومحرم لأنه يبطل الصلاة وينقض هذه الصلاة. وبهذا ولله الحمد أتينا على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومباحاتها ومكروهاتها ومحرماتها كذلك، ولله الحمد والمنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لأن ينبه الأخ بأنه يكون فيه نقل لهذه الدروس أيضا عند النساء في الباب 25، من جهة الباب 25 سيكون نقل لهذه الدروس، أسأل الله أن ينفع بهذه من قالها ومن استمع لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.